شيخ العمود وأهل العلم أحياء. الدورة التعريفية بالعلوم الإسلامية، المدخل إلى طلب العلم، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثانية، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 2 مارس 2018 من الميلاد، الموافق 14 جمادى الآخرة من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة الجمعة، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة، محافظة القاهرة. طيب، السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم إنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فمرحبا بكم في هذا الموسم الجديد في مدرسة شيخ العمود. يعني إن شاء الله نصحبكم أنا والشيخ أنس السلطان في ثلاث أفرع أو ثلاث محاور أو أربع محاور. الشيخ أنس هيصحبكم في محور العلوم الشرعية، أنا وهو شركاء في المقدمة، مقدمة مدخل للطلب العلم، وهو يكمل معكم العلوم الشرعية، وأنا إن شاء الله أصحبكم مع في العلوم الإنسانية والطبيعية واللغوية. تمام؟ حد من حضراتكم أول مرة يحضر معنا شيخ العمود؟ أول مرة. طيب، طيب، أخوكم أيمن محمد عبد الرحيم. أنا أصلا مهندس، خريج كلية الهندسة في جامعة أسيوط سنة 2005، شعبة الميكاترونيات. حد يسمع ميكاترونيكس أو ميكاترونيات؟ في حد مهندس هنا؟ طيب، بعد كده درست عدة علوم، منها العلوم اللغوية. أنا دخلت كلية دار علوم، حاليا في مرحلة الماجستير في مجال هندسة اللغة، ودرست عدة علوم، يعني تقريبا 10 علوم تانية غير دار العلوم. سبب ان انا موجود معاكم في العلوم الانسانية والطبيعية ان انا درست مجموعة من اللسانيات والتاريخ وبعض العلوم التانية زي علم النفس، فانا هكمل معاكم الموضوع ده والعلوم الطبيعية بسبب الخلفية الهندسية. ليه علوم لغوية؟ لاني برضو خلصت بكلية دار العلوم، فاحنا هنمشي مع بعض في التعريف بالعلوم اللغوية والتعريف بالعلوم الطبيعية والإنسانية. طيب، احنا هنمشي ازاي؟ المحاضرة الأولى أو اليوم الأول اللي هو النهاردة، الثلاث محاضرات دول هيبقوا عبارة عن تقدمة عن طلب العلم، عن السؤال الإجابة، عن محاولة إجابة السؤال لماذا نتعلم وماذا نتعلم وكيف نتعلم وماذا بعد أن نتعلم. دي محاضرة تمهيدية، ثم نفترق أنا والشيخ أنس، كل منا في تخصصي، هو في العلوم الشرعية وأنا في بقية العلوم، العلوم اللغوية الإنسانية والطبيعية. أعتقد أن الشيخ قدم بمقدمة عن فكرة طلب العلم عند المسلمين وعند غير المسلمين أو عند عامة البشر، ثم عرج على بعض الأشياء المتعلقة بترتيب العلم وكذا، وصل معكم إلى كلام عن خريطة العلوم. طيب، في البداية هذه المدرسة وهي مدرسة شيخ العمود، كل العلوم سواء العلوم الشرعية التي يطلق الناس عليها أنها علوم شرعية اللي احنا بنسميها بين قوسين أزهر، يعني واحد يقول لك أنت تعليم أزهري ولا عام، فهو بيعتبر أن الأزهر ده علوم شرعية والتانية علوم كفار اللي هو إيه، حاجة مش شرعية. خلاص، فاحنا بنقول إيه، هذه المدرسة مدرسة للعلوم الشرعية. هي إيه العلوم الشرعية عندنا في المدرسة؟ هي العلوم الشرعية المتبادر إلى الذهن عند ذكر العلوم الشرعية، يعني القرآن والسنة والتفسير والحديث والتوحيد والعلوم اللغوية المؤدية إلى العلوم الشرعية والفقه وأصول الفقه وكذا، والعلوم الإنسانية والطبيعية واللغوية معانا في العلوم الشرعية. يعني حضراتكم ممكن في مستوى متقدم هنا تدرسوا دورة أنثروبولوجي علم إنسان، تدرسوا فيسيولوجي، احنا عملنا قبل كده دورة فلك، دورة اقتصاد، دورة إدارة ما زالت مستمرة، في دورة في العلاقات الدولية هتبدأ مثلا الموسم ده وهكذا. واحد يقول لك طب انتوا اخواننا مش بتعود علوم شرعية، فاحنا بنقول له هذه العلوم علوم شرعية. منين ده يجي؟ لما نستعرض مع بعض خريطة العلوم. تقسيمات العلوم، الناس بتقسم العلوم طبقا لحيثيات مختلفة، لكن احنا هنختار قسمة أولية كده متعلقة بفهمنا احنا أو الأرضية اللي احنا واقفين عليها هنا في المدرسة. لو تصورنا ان المسلم طبقا للكلام اللي بدأ به الشيخ عن المسلم مختلف في ايه عن غيره في طلب العلم، فاحنا بنقول المسلم ده في بعض الاختلاف فين؟ حتى في نظرته لخريطة العلوم. ايه الاختلاف الاساسي؟ الاختلاف الاول ان هذا المسلم لا ينطلق الى اي مساحة علمية او مساحة عملية دون التعرف على مراد الله عز وجل في هذه المساحة، أن المسلم لا ينطلق إلى أي مساحة علمية ولا عملية، يعني مش هيعمل حاجة سلوك أو فعل أو ولا هيتعلم شيء إلا لما يعرف حكم الله عز وجل أو مراده في هذه المساحة. فلو احنا تخيلنا مع بعض كده مثلث ووضعنا فيه المسلم في منتصف هذا المثلث، ووضعنا في قمة المثلث مراد الله عز وجل أو سؤال فهم مراد الله عز وجل، وأحد أركان المثلث الأخرى الكون، العلوم المتعلقة بالكون والعلوم المتعلقة بالإنسان، هو العالم كله أو الكون كله الموجود فيه شيء متجاوز أو مباين للخلق وهو الله عز وجل، وفيه الكون نفسه، الكون ده يا إما إحنا البني آدمين يا إما أشياء أخرى. خلاص، فإحنا الأول قبل ما نتحرك بالعمل أو بالعلم حاجة متعلقة بالكون أو بالعمل أو بالعلم حاجة متعلقة بالنفس البشرية، عايزين ننطلق الأول لرأس المثلث نتعرف على مراد الله عز وجل اللي احنا بنسميها العلوم الشرعية. ده المعنى الضيق للعلوم الشرعية، هنشوف ليه المعنى الواسع اللي احنا بنقصده داخل معنا في العلوم الشرعية. فالمقصد الأول اللي انا عايز أروح له اللي هو ايه؟ مراد الله عز وجل. المسلمين في من اول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الى مرورا بعصر تدوين العلوم واختراع العلوم داخل الحضارة العربية الاسلامية، عملوا تقريبا 45 ل50 علم شرعي. ال 45 علم دول او ال 50 علم كلهم بيحاولوا يجاوبوا على سؤال ما هو مراد الله عز وجل من خلقه. تمام كده؟ طيب اللي هي ايه؟ مثال كده توضيحي. برضو في عدة تقسيمات، لكن احنا بنقول ايه؟ في قسمة ثلاثية، بنقول ان في علوم متعلقة بالمصادر، مصادر اللي احنا بنتلقى منها مراد الله عز وجل. ايه المصدر اللي انا ممكن اعرف منه مراد الله عز وجل؟ الكتاب والسنة. خلاص، دول علوم المصادر. فانا لما اكون بدرس حاجة متعلقة بالقرآن او حاجة متعلقة بالحديث يبقى انا كده بتكلم في علوم المصادر. طيب انا بدرسها ليه؟ لمقصد، انا بحفظ بدرس القرآن ليه؟ عشان احفظه، عشان اعرف انطقه، عشان اعربه، عشان اعرف الغريب معاني الكلمات اللي فيه، كل دول بس ده في السكة، بس مرادي النهائي ان انا افهم. طيب اللي هو الفقه او الهدف النهائي من الكتاب والسنة اللي احنا بنسميها علوم المقاصد. علوم المقاصد متعلقة ايه؟ بالفقه والتزكية والاعتقاد. الفقه اللي هو بيضبط بيه افعال المكلفين، والاعتقاد اللي بيضبط بيه تصوراتهم كما قدم معكم الشيخ، وعلوم التزكية اللي بيقصد بيضبط بيها المشاعر والانفعالات والأعمال القلبية. خلاص كده؟ يبقى أنا عندي مصادر بستقي منها مراد الله عز وجل، وعندي مقصد من هذه المصادر، المصادر دي بتوديني لي هو الفقه والاعتقاد والتزكية. وأنا رايح كده مفيش أدوات بستعين بيها عشان أفهم، يعني أنا معايا القرآن وإحنا حاليا مش عرب، إحنا مستعربين، يعني إحنا بنتكلم العامية دي يعني حاجه مشوهه كده من العربيه اللغه العربيه الفصحى. فلو قرينا القران طبقا لافهامنا احنا حاليا الموضوع هيطلع حاجه تانية خالص. زي مثلا لو ابنك صغير او بنتك صغير او اخوك صغير او اختك الصغيره جالك في البيت وقالك الناس اللي انقذوا سيدنا يوسف دول كانوا متقدمين جدا، فبتقول له ليه يا حبيبي كانوا متقدمين؟ يقول لك اصجوا انقذوه هم راكبين عربيه. ففين دي؟ يقول لك فجاءت سياره. فبنقول له لا، اللحظة سيارة لصورة يوسف دي يعني قافلة بتسير، مش سيارة العربية الأوتومبيل اللي احنا بنركبها حاليا. فده مش ده، ده مش ده. مين اللي بيقول ده؟ علم من علوم الوسائل. ايه علوم الوسائل؟ حاجة زي اللغة العربية، كل علوم اللغة العربية الخمسين علم اللي احنا ممكن هنقول اسمائهم واحنا في ماشيين كده، دول كلهم فيهم 12 علم من اصل الخمسين دول كلهم متعلقين باللغة العربية بس. 12 علم عشان اللغة العربية بس. ليه كل ده؟ عشان ده وسيلتك لفهم الكتاب. من غير عربي مش هتفهم لا ربنا قال ايه ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، بل ان انت تفهمه قال تتفقه فيه، بل انه يؤثر على قلبك او تصورك او سلوكك. تمام؟ علوم الوسائل ايه تاني؟ حاجة زي المنطق، حاجة زي اصول الفقه. عشان انا اقدر استنبط من القرآن او السنة عايز اداة وسيلة، زي بالظبط لما حضرتك تكون مهندس فاقول لك ايه الهندسة دي علم ايه، فبتقول لي والله الهندسة مش علم، الهندسة دي تطبيق. ايه هو العلم؟ الفيزياء علم، الكيمياء علم، امال الهندسه دي ايه؟ دي التطبيق بتاع العلوم الاساسيه في العلوم الطبيعيه. طب التربيه ايه؟ واحد بيدرس تربيه، والله التربيه مش علم، امال ايه؟ دي لهندسه العلوم الانسانيه والاجتماعيه. لو انت عندك نظريه في علم النفس او في الانسانيات او علم الاجتماع وعايز تطبقها في بني ادمين، انا اجيب لك زباين انت تربيهم بالنظريه الايه؟ النظريه اللي عندك. خلاص، فالهندسه هي تطبيق للعلوم الطبيعيه، التربيه هي تطبيق للعلوم الانسانيه والاجتماعيه كذا. علوم الوسائل اللي احنا هنا بنستخدمها انا في الفقه ده الهدف النهائي بتاعي او العقيدة او التزكية، الادوات اللي انا رايح بيها دي تتضمن منطق واصول ونحو وصرف وحاجات كثيرة جدا من علوم الوسائل. خلاص ده الشكل العام للخريطة. علوم المصادر اللي هي متعلقة بالكتاب او السنة اللي احنا بنسميهم علوم دائرة علوم القرآن ودائرة علوم الحديث. علوم المقاصد الاعتقاد والفقه والتزكية. علوم الوسائل المتعلقة به الأدوات اللي أنا بستعين بيها إما في المساحة الفقهية أو العقلية زي المنطق وكل علوم العذرة وكل علوم العربية وكل علوم العربية. طبعا إحنا عند التفصيل ممكن نقول إيه؟ إحنا في المقام نقوله. طيب نرجع تاني للمثلث اللي إحنا كنا عاملينه. المثلث اللي إحنا كنا عاملينه الخمسين علم اللي أنا هروح دول أبص عليهم في أنهي دايرة؟ التلات دوائر دول إما مصدر إما مقصد إما وسيلة. طيب ممكن من باب التقسيم التبسيطي هم ست دوائر كبرى. الدائرة الأولى اللي احنا نسميها علوم القرآن دي ممكن يوصلوا 10 علوم تقريبا. ايه العلوم اللي متعلقة بالقرآن؟ كل العلوم دي المسلمين كتبوها داخل الحضارة العربية الإسلامية. ليه كتبوا العلوم دي؟ دايما احنا بنقول العلم بيدون ليه؟ اي علم بيدون ليه؟ اما ان انت في ملكة معينة موجودة عند الناس فبتخاف ان كل اصحابها لدي الملكة يموتوا. بمعنى الأستاذة العلامة الفاضلة أبلة نظيرة اللي عملت كتاب الطبيخ ليه كتبته؟ كل الستات المحترفات في الطبيخ كانوا قربوا يموتوا، فلو ماتوا إحنا مش هنعرف ناكل محشي ولا ملوخية. فقالت إيه؟ أدون الملكة. يعني إيه الملكة؟ زمان الستات كان بتطبخ ترايل بإيرور، يعني هي من التجريب عرفت إن في حاجة بتعملها كويسة. العلم ده لو صاحبته ماتت صاحبة الملكة خلاص العلم راح. ليه كتبته؟ ده علم اسمه علم الطبيخ، ده علم. وهنشوف يعني ليه اللي احنا بنقول علم صدر مرتاح كده. خلاص نفس الحكايه السباحه. حضرتك تعرف تعوم؟ تقول لي اه. مين علمك؟ تقول لي لا محدش علمني بس انا بعرف اعوم. يا ابني ازاي دي؟ يقول لك اه ارميني في المايه ما بغرقش اهو بص. فهو كده اثبت لي ايه؟ ان هو فعلا بيعرف يعوم. علم السباحه ده مش متعلق بان انت بتعرف تعوم ولا لا. افرض كل الناس اللي بتعرف تعوم دي ما حدش فيهم قال لنا هو بيعوم ازاي، يقول لك تعالى اعمل زي اللي انا بعمله. طب افرض ما عرفتش، ما انا هموت. يعني افرض حاولت وما قدرتش، ممكن تكتبه نظري حاليا. اي علم من علوم السباحه عايزين نتعلم سباحه تلاقي فيه كورس نظري ويقول لك المفروض الجسم والنظريه الاساسيه اللي تخليك تطفو وحركه الايدين وازاي تاخد النفس والانواع المختلفه، ده في سباحه وش وفي ظهر وفي فراشه وفي صدر وهكذا. ايه ده؟ ده الملكه اتكتبت. يعني الناس اللي كانت تعرف تعوم احنا كتبنا الملكه. النحو هو طب العرب الفصحاء قبل ما النحو يتعمل كانوا ايه؟ ما بيعرفوش ينطقوا؟ لا هم كانوا بيكتبوا بينطقوا بيتكلموا صح. طب هم كانوا ايه بقى اللي بيعملوا ده؟ ده الملكة، ملكة الفصاحة. احنا عملنا ايه لما جينا كتبنا النحو والصرف وعلوم اللغة؟ كتبنا الملكة هم بيعملوها ازاي. فحضرتك دلوقتي لو عايز تعرف جاء محمد، فانا تقول ايه محمد دي ليه قلتها مضمونة؟ فبقول لك والله دي الملكة اللي العربي كان عاملها، احنا جربنا لها علم اسمه نحو، ده بيسموه لغة وصفة، وقلنا ده بيتعمل ازاي. فانت حاليا تعرف تتعلم اللغه العربيه. طب انا ما اعرفش، انا ما اعرفش طب حاليا. دلوقتي كل الخبره الممارسه من لدن اول ما البشر قالوا يا بشر لغايه دلوقتي اتكتبت. ايه اللي كتبناه في الطب؟ هو ده الملكه. زمان كان في ناس عندها ملكه، بقت الملكه دي مضبوطه وطبقا لها مناهج وحاجه مضبوطه اتكتبت، وهكذا بقيه العلوم. فاحنا عندنا العلوم في الاسلام اتكتبت كده، اما علم هي ملكه موجوده او لغة وصفة لحاجة احنا احتجنا لها جديدة بسبب الوحي. مثال علوم القرآن. علوم القرآن توصل يمكن 10 علوم ولا حاجة. بتعمل ايه؟ ايه هدف علوم القرآن؟ انا حاليا دلوقتي احنا بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة شاي لو سندوتشات لحمة انا ما يعني 1400 سنة. حاليا دلوقتي واحنا بنقرا القران تقدر تحلف ان انت اللي بتقراه ده زي ما النبي قراه؟ فاحنا بنقول ايه؟ اه اي واحد مجاز اجازه بسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم يقدر يحلف ان نفس اللي قراه ده هو اللي قراه النبي. تحلف؟ اه احلف. ليه؟ لان انا قرات على شيخي، قرا على شيخه لغايه النبي صلى الله عليه وسلم. اي واحد بيقرا باسناد متصل بينه وبين النبي مثلا 29 واحد حاليا في السنين العاليه 28 او 29 بينه وبين النبي في القران 29 واحد او 28. يعني هو سمع شيخه اللي سمع شيخه اللي سمع شيخه اللي سمع الصحابي اللي سمع النبي. خلاص. طيب ايه ضمنك ان هم بينطقوا كده؟ فعشان نبقى ضامنين في علم بيصف مخارج الحروف والحرف العربي بيتنطق ازاي. فانا حاليا لو عايز انطق صاد ممكن تقول لي بتتنطق ازاي من غير ما تقول لي اعمل زيي، لان انت مش عربي فصيح، فتقول لي بتتنطق ازاي، ده علم اسمه التجويد عشان نضمن ان القرآن ان احنا بننطقه بننطقه زي ما العرب كانوا بينطقوا القرآن. طيب تقدر تقول لي ان هو ده القرآن اللي سمعته من النبي؟ اقول لك بسبب الاسناد المتصل، تمام. طيب ممكن تقول لي القرآن ده بيتقري بطريقة واحدة ولا بكذا قراءة؟ فبقول لك لا والله بكذا قراءة. ليه؟ سن يعني رحمة من رحمات الله عز وجل بهذه الأمة ان هو نزل على عرب بيتكلموا كذا لهجة، فيشق جدا على صاحب اللهجة ان يقرأ بلهجة غير لهجته، زي لو حاليا القرآن نزل على القاهريين، فالقاهريين بينطقوا القاف والعياذ بالله جيم، بس بيحوروها خلوها همزة، فمثلا قمر فبيخلوها ايه؟ قمر. هل كل اهل مصر على كده؟ لا، الصعايده بيخلوها جيم ومعطشة فبيقولوا ايه؟ قمر. فلو قلنا لواحد صعيدي قول قمر هيقول لك لا انا كده يعني سمعتي في البلد تهتز. ليه؟ لان يعني الحرف ما بينطوش كده وليه دلاله سيئه. هيقول لك اه يعني الطريق الرئه دي ما اتكلمش بيها ايه؟ حد خشن. احنا لما بنسمع اللبنانيين بنصاب بنفس الانطباع. القاهريين يعني احنا كل اهل القاهره ما فيش قاف، راحت خلاص اختفت الا في القران والارقام، يخليها كاف ممكن بس ما يخليهاش ايه؟ همزه. اللبنانيين بيقولوا ايه؟ ارقام على ارقام. لا ما وصلناش احنا لسه، ما وصلناش للدرجه دي خلاص، وهكذا. فالقران نزل بكذا قراءه على كذا حرف خلاص، فايش ضمننا ان ده قران؟ يعني حضراتكم لو سمعتوني انا بقرا فقلت ايه؟ طه. فدي قراءه حفص عن عاصم اللي احنا بنقرا بيها في مصر حاليا. زمان كنا بنقرا حاجه غير كده، اه ورش. طيب لو سمعت حد بيقول ايه؟ طه، فدي ايه؟ فبتقول له قران. ايه دي؟ دي قراءه شعبه عن عاصم شيخ حفص برضه. مين قال ان ده قران؟ في علم في العلوم العشره اسمه علم القراءات. طيب انا في كلمه مش فاهمها في القران، كلمه مش فاهمها اعرف معناها منين؟ في علم اسمه غريب القران، معجم محطوط لكلمات القران بس. طب ممكن تعرب القران؟ في علم اسمه اعراب القران. ممكن تقول لي تفسيره؟ اقول لك في علم تسلم ربنا يبارك فيك، شكرا. في علم اسمه علم تفسير القران. طيب حضرتك ممكن تقول لي ايه الاحكام اللي فيه في القران؟ اه في تفاسير انواع مختلفه، منها تفسير احكام وتفسير روايات، منها احكام تفاسير متعلقه بالاحكام اللي جوه القران، الايات اللي فيها فقه او فيها احكام حلال وحرام وكذا. كل هذه العلوم متعلقه بايه بالضبط؟ طيب القران كم ايه؟ لما اجي اقرا اعرف منين ان دي ايه ولا ايتين؟ يعني دي اللي انا قلته ده ايه ولا ايتين ولا ثلاثه؟ ففي علم عندنا اسمه علم عد الايه، علم كامل خلاص. احنا هنا مثلا الترقيم في القران، المصحف اللي انتوا بتقراوا فيه اللي هو مصحف المدينه حاليا ده على عد الكوفي مثلا 6236 ايه، دول اجماعا لا ده علم اسمه عد الايه. طيب ممكن اعرف الكلمه بتتكتب ازاي جوه الرسم القراني؟ هو القران بيتكتب غير ما بيتكتب باقي اللغه العربيه؟ اه. ليه؟ لانه ده املاء مخصوص لا يقاس عليه. احنا بنقرا في مصر بقراءه حفص عن عاصم، فبيقول في الفاتحه مالك يوم الدين. اي حد فيكم لو فتح المصحف هيلاقوها مكتوبه مالك يوم الدين، ما فيش الف. ليه مكتوبه كده؟ ده الرسم القراني، يعني ما ينفعش اكتبها بالالف جوه المصحف. لا، ليه؟ في علم اسمه علم الرسم. الرسم ده يعني الرسم المصاحف، ايه اللي مكتوب جوه المصحف؟ مكتوب بأني طريقة؟ ممكن تلاقي كلمة بآخرها ته مربوطة في المصحف مكتوبة بته مفتوحة، كلمة مفردة تلاقيها مكتوبة مجموعة، كلمة مجموعة تلاقيها مكتوبة مفردة. مين يقول بتتكتب ازاي جوه المصحف؟ علم اسمه علم رسم المصحف. كل ده جوه علوم القرآن، دي دايرة خلاص. شرحه في دايرة الحديث، ايش عرفنا ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال، والحديث اللي قاله الشيخ بدري بينما نحن جلوس عند رسول الله اذ طلع على، مش قال حديث ام السنه؟ مين قال ان احنا الحديث ده النبي قاله؟ فاحنا بنقول والله عبد الله بن عمر رواه. عن مين؟ عن عمر بن الخطاب. مين قال لنا ان عبد الله بن عمر قال الحديث ده؟ فاحنا بنقول لك صحيح مسلم صحيح البخاري. مين اللي قاله؟ فبتقول له اسناده فلان وفلان وفلان وفلان. مين؟ علم كامل اسمه علم ايه؟ الاسناد، او علم الرجال، او علم الجرح والتعديل. كل دي علوم جنب بعض عشان تقول لك ان في اسناد متصل للنبي. وبعد كده مين بقى الاسان الكلام اللي انت قلته بقى في الاسناد دول؟ مين عبد الله بن عمر؟ مين عمر بن الخطاب؟ مين يحيى بن نعمه؟ مين ابن ابي بريده؟ مين الرواه؟ مين كهمس اللي هم رواه الحديث دول؟ مين دول وتراجمهم؟ وهم شافوا بعض ولا لا؟ وهم كانوا كذابين ولا لا؟ ثقات ولا لا؟ فعلم الاسناد ده علم، علم تخريج الحديث ده صحيح ولا ضعيف ده علم، علم الرجال ده علم، علم الجرح والتعديل ده علم، كل ده متعلقه بس. طيب في كلمات جوه الحديث انا مش عارف معناها، علم غريب الحديث، في مش عارف اعراب الحديث، علم اعراب الحديث. طيب ممكن تقول لي فقه الحديث، شرح الحديث، تلاقي فيه كتب متخلقه بشروح كتب السنه الكبيره. هو القران كان بين سيدنا محمد يعني مكتوب، يعني الكتابه اللي اتكتبت دي جت ازاي؟ الصحابه لما النبي صلى الله عليه وسلم اخونا بيسال بيقول القران كان ينزل على قلب محمد من جبريل عليه السلام، الكتابه بقى جت منين؟ فاحنا بنقول الكتابه دي. اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان له اكثر من 40 كاتب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب ولا يقرا، فكان بيجيب كاتب ويتلو عليه ويقول له اكتب ما اقرا عليك فيكتب، فاجتمع كل ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا في عهد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. وكان عشان الصحابه متوافرين وكل الناس حافظه وخلاص، فما كانوش محتاجين ان هم ايه، والعرب كانت اصلا امه شفهيه يعني بتنقل اي شيء بالسماع، الشعر كده، الاخبار كده، الخطب كده، القران والحديث كده خلاص. لما دون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا ان فكره ان التدوين دي مهم. لما بدات حروب الرده بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، الست شهور او السبع شهور بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لان حروب الرده لم تطل ست شهور بس او سبع شهور بعد حياه النبي صلى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاخبر الصحابه ابو بكر الصديق رضي الله عنه خليفه النبي ان القتل قد استحر بحفظه القران، كثر جدا القتل في الحفظه. فقالوا له احنا كده ممكن في حاجات يكون هو اللي حافظها وعدد قليل جدا اللي حافظها تاني، فخافوا ان في ايات تضيع خلاص. فقالوا احنا نعمل ايه؟ نجمع المكتوب بحيث نضمن ان المكتوب هو اللي محفوظ مفيش اي حاجات نقص. فجمعوا المكتوب في عهد رسول الله في عهد ابو بكر الصديق، فظل هذا المكتوب اللي مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بس جمع على اعين الصحابه، يعني هو ده مفيش اللي اتنسخ اتنسخ اللي مش مكتوب مكتوب خلاص، هو ده القران مفيش حاجه تانية. ثم حفظ عند احد امهات المؤمنين. ده في خلاف ابو بكر، اقصد بس الكتابه نفسها، الكتابه كانوا يكتبون كما تكتب العرب، يعني كتابه المصحف دي نفس كتابه لا الكتابه الحديثه دي لا، العرب لم تكن تكتب بالنقط ولا بالحركات ولا باي حاجه من كده، لكن المدود دي الف ولا مش الف ولا بتاع ده حتى الرسم القديم احنا حاليا نعرف هو مكتوب ازاي، الرسم الاول يعني احنا حضراتكم دلوقتي لو كتبنا مثلا حيث حاء وياء وسين، انتوا بتعرفوا ان دي منين؟ حاء مش جيم مش خاء، بسبب نقط اسمه نقط الاعجام، ان دي جيم او خاء او حاء مهمله خلاص. النقط ده ما كانش موجود عند العرب، فالمصحف الاول المكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا نقط مش نقط خلاص. واحد يقول لك طب انتوا هم عارفين ان حيث ما هم كانوا بيحفظوا، هم حافظين وحافظين عن النبي، وعشان دي مجموعه كلها دي لغتها وده القران اللي قاعدين اللي بيقروا ليهم 23 سنه فعارفينه. لما دخل غير العرب في الاسلام قال لك استنى لحظه هيعكوا الدنيا خالص من غير نقط مش هيبقى عارف اي حاجه، قال لك استنى شوفوا لنا طريقه. فابتكر نقط الاعراب الاول، الاعراب اللي هو ايه، هي دي مضمومه ولا مكسوره ولا مفتوحه، انتوا بتعرفوها ازاي؟ غير العربي ما يعرفش، فحطوا له نقطه فوق الحرف المفتوح ونقطه تحت الحرف المكسور ونقطه بين هذا الحرف المضموم بلون حبر مغاير، فكنت تلاقي نقطه حمراء فوق تحت بتاع ده مكان الفتح. حتى الان اللغه العبريه ما زالت الحركات بالنقط يعني ما اتطورتش زي العربي بقت شد فتحه وضمه وكده. بعد فتره قال لك ده هم مش عارفين يميزوا الحروف من بعض مش عارفين الجيم من الخاء من التاء ده، فقال لك اعمل طريقه تانية، فعملوا نقط الاعجام، فدخل نقط الاعجام في الاعراب. قال لك لا طوروا طريقه اسهل، فقالوا خلوا نقط الاعجام زي ما هو وطوروا الحركات، الضمه دي من جنس الواو حطوا واو صغيره فوق الحرف المضموم، الفتحه دي فتحه من جنس الالف عصايا كده حطوا عصايا نايله فوقها تبقى مفتوحه، الكسره حطوا عصا مكسوره تحتها. وبعد كده مع التطور الخط العربي الكتابة اتعملت الشده والسكون اللي هي لها حركه. وبعد كده طبعا احنا حاليا ده احنا ملونين المصحف وحاطين مدود مقدار المدود وحاطين الكلمه ومعناها في الهامش وحاطين روابط اكتف لينك عشان نسمعها مقروءه ازاي، حالتنا صعبه قوي دلوقتي خلاص. كل ما حاجه تتضاف على المصحف تعرفوا ان في ملك اختفت من الناس، ما دام احنا كتبنا المد طوله قد ايه، لو شفته بنك يبقى كذا، لو شفته بنفسجي ايه السبب؟ انه مش كل الناس تعرف ان في احكام تجويد، ومش كل الناس تعرف يقف فين فكتب لك تقف فين، ومش كل الناس عارفه عدد الايات فكاتب الايات. زمان المصحف ما كانش في كده ولا مقسم ارباع ولا احزاب ولا الكلام ده كله، ده من الحاجات الضابطه عشان الموضوع ايه كل ما ده بيصعب. لحظه هاخد اسئله خلاص يا اخوانا. نرجع تاني للمثلث، الدائره الاولى من مرادات الله عز وجل بنعرفها ازاي؟ من علم القران الكتاب، والحديث شرحه. طيب عرفنا النصين اللي هم المصادر، عايز افهمهم. والله يا فندم مش هتفهم ولا كلمه عشان انت مش عربي. ففي عندنا 12 علم للغه العربيه عشان بس حضرتك تفهم كما فهمه العرب الاوائل. طيب ايه علوم العربيه؟ عندنا 3 دوائر من علوم العربيه، علوم بنسميها علوم الصحه، وعلوم بنسميها علوم التعرف على الجميل، وعلوم بنسميها علوم اداء الجميل. ايه التعرف ايه الصحه دي؟ ايه علوم الصحه؟ واحد ان انت تنطق صح، تنطق صح. فلو واحد عربي سمع واحد قاهري بيقول قمر هيعرف ان هو بينطق قمر غلط، خلاص، اللي هو علم التجويد، خلاص. طيب هو طبعا ألصق بعلوم القرآن عشان احنا بنتعلمه عشان القرآن، لكن هو بالأصل علم من العلوم العربية اسمه علم الأصوات، تمام. ده علم الصحة، صحة الصوت عرفته. بعد كده صحة البنية. واحد اسمه محمد، فاحنا ليه بنقول محمد؟ يعني احنا في العامية بنقول ايه؟ محمد. وطبعا احيانا الدال بتختلف العامية في بعض المناطق، خلاص. في محمد في الصعيد وفي محمد، وحط تحويرات مدود إضافية بقى في مناطق مختلفة في القاهرة، خلاص. فالضاع المصطلح ضاع، فاحنا شعرفك ان محمد عليها ضمة الميم. مين قال كده؟ ده علم الصرف. اصلها الجزر اسمه محمد، نجيب منه اسم مفعول. ايه القصة بقى اللي انت قلتها دي؟ علم من علوم متعلق بضبط البنية ما عدا الحرف الاخير. فشعرفك ان مين قال لك ان ده مفتوح وده مشدد مفتوح؟ مين؟ كل الحركات قبل الحركة الاخيرة، ده اسمه علم الصرف، صحة البنية. طب صحة الدلالة يعني ايه محمد؟ اقول لك يعني محمود، يعني اسم المفعول، معنى اسم المفعول هو ده. مين قال لك كده؟ علم اسمه ايه؟ صحة الدلالة، صحة الدلالة المفردة اللي هو المعجم. عرفت ان هو صحيح، اعمل ايه؟ حطها في جملة، محمد رسول الله صلى الله على محمد، خلاص. تعرف منين ان محمد رسول الله؟ ليه قلت رسوله؟ فبقول لك ده علم التراكيب، علم النحو. لما تحطهم في جملة تعرف تركبهم ازاي مظبوط، وتحط الحركات. العرب الاول لو سمعك ما يقومش يضربك قلمين، يبقى كده انت ماشي ايه؟ مظبوط. يبقى علم صحة الصوت، صحة البنية، صحة التركيب، صحة الدلالة المفردة، صحة التركيب. خلصنا؟ لا، صحة التراكيب المخصوصة. يعني ايه؟ حضرتك تبقى قاعد الملكة يعني رايق مبسوط بتاع، متقمص شخصية شاعر، او اخت قاعدة مبسوطة ومتقمصة شخصية شاعرة، وتروح قايلة كلمتين ورا بعض تقول لك انا قلت شعر النهاردة، وتقول اي كلام ورا بعض. فاحنا بنقول لها والله الشعر ده علم، هو ملوش اهل يسألوا عن الشعر ده دي خلاص. فاحنا العرب لا تقول على الشعر شعرا الا اذا كان يلتئم على وزن من 16 وزن فقط. طب مين العلم اللي بيقول ان لما اقول جملة كده تتعرف ان دي شعر مش اي كلام؟ علم اسمه علم العروض والقافية. علم العروض والقافية ده هو اللي بيضبط صحة التراكيب المخصوصة. فانا لما اقول لك عبارة توزنها بقواعد مخصوصة جوه الفن، لو حطيتها على وزن من 16 وزن موسيقي او ايقاعي ما تزبطتش، يبقى ايه؟ مش شعر. كذا كذا امن بعض العرب بالقرآن. سيدنا أنيس أخو سيدنا أبو ذر الغفاري، عارفين أبو ذر الغفاري الصحابي؟ أخوه أنيس كان شاعر فحل في الجاهلية، فهم من غفار حتى شمال مكة على الساحل ما يعرفوا، فسمعوا بأن النبي في واحد بيدعي أنه نبي. فسيدنا أبو ذر الغفاري قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا أنيس أخوه، قال له هل سمعت بالرجل الذي يدعي أنه نبي؟ قال نعم ورأيته، شاف النبي وسمعه في مكة راح له، فقال له فما تقول؟ فقال يقولون شاعر، هم بيقولوا عن النبي شاعر كده. احنا ايه عرفنا التهمة؟ شاعر يعني بيقول ايه مولانا؟ شعر، خلاص. والشعر ده ملوش اهل يسألوا عليه؟ ليه اهل يسألوا عليه؟ ليه اوزان؟ فقال ايه؟ فكان يعني انت بقى شفت ايه؟ فقال وضعت كلامه، اي كلام النبي يعني القرآن يقصد، وضعت كلامه على اقراء الشعر فلم يلتئم على شيء منها وهو صادق وانهم لكاذبون. يعني هو عرف منين النبي صادق؟ من علمه بالملكة. والعروض ما تعملش غير متأخر بعد كده، وإحنا بنألف العلوم داخل الحضارة العربية الإسلامية. هو إيه اللي خلاني بيقول إن النبي صادق؟ هم بيقول عليه شاعر، والشعر ليه أهل يسألوا عليه 16 وزن، أي وزن غير ده مش شعر. فقال إيه؟ فوضعت كلامه على أقراء الشعر فلم يلتئم، أقراء الشعر يعني أوزانه بحوره، فلم يلتئم على شيء منها وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. هو بيدعي أنه هو شعر، وهو بيقول عن نفسه مش شعر، وفعلا كلامه مش شعر، فهم كذابين بيكذبوا عليه وهو مش شعر، خلاص كده. فعندنا علم الأصوات، صحة الصوت، صحة البنية، صحة الدلالة المفردة، صحة التراكيب، صحة التراكيب المخصوصة كده، خلاص. خلاص انت كده تعرف تقول اي حاجة فصيحة؟ لا. تعرف تتباين موضع جمال اللغة العربية؟ برضو لأ. انت كده تقول الكلام الصح بس. تعرف ايه؟ تعرف الصح بس خلاص. ممكن تقوله ممكن بس يبقى صح. زي مثلا اعلمك نحو تقول لي انا اقول لك جملة حلوة فتقول لي خلق الله الانسان نحو دي مظبوطة خلاص. لو واحد عربي سمعك يقول لك هو اللي بيتكلم ده اعجمي؟ طب ما انا قايل جملة صح وما انتوا بتكذبوا علينا ولا ايه؟ لا العربي ما يقولش كده. العربي لو قال كده يبقى بيكلم ملحد او هو شاك او بيدعي ان انت ملحد. يقول خلق الانسان على طول. ما ايه حاجة لذكر الفاعل وهو بدهي؟ في حد يجيب سيرة الفاعل وهو بدهي؟ ما تقولش كده. يقول خلق الانسان عشان كده ايه؟ ما هو ربنا الاخ ملحد بقى ولا ايه؟ يعني ايه الجملة ده بيدرس فين؟ في المستوى الثاني اللي بيسموه مستوى ايه؟ التعرف على الجميل. انا عايز مستوى من مستوى جميل وفصيح من العربية. اعرفه ازاي ده؟ علوم الجمال، التعرف على الجميل. كل ده مش هتقول لسه، هتتعرف بس. علوم البلاغة اللي هو البيان والبديع والمعاني، المعاني والبيان والبديع ده اللي احنا هندرسه مع بعض ان شاء الله في اثناء ده علوم العربية. عرفت ان هو جميل تشوف نماذج، تحفظ شوية شعر، علم الشعر اسمه خلاص، والادب خطب ونثر فني وبتاع، والقرآن لانه مخالف لكلام الناس. فكده انت عارف القرآن، تعرف تميزه عن كلام الناس، وتعرف شعر، تعرف خطابة ونثر وبعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كده عندك نصوص جميلة فصيحة وعندك علوم اللي بتميز بيها الجمال. وقبل ده كله علمين. علم ان انت لما تشوف خط تعرف ان هو جميل ولا وحش، اللي هو بيسموه علم الخط. احنا العرب في الحضارة العربية الإسلامية كتبوا من 14 ل 16 خط، هو دي الخطوط اللي العرب يعرفوها. اي خط بدعة مايكروسوفت عامله بتاع مش عارف، تفتح مايكروسوفت تلاقي ايه جوه وورد 10,000 خط. العرب ما تعرفوش الخطوط دي، هم كتبوا يا ثلث يا نسخ يا ديوان يا كوفي حاجه زي كده. فان انت تميزه في المستوى ده، تميز الخطوط الجميله. اول ما اوريك لوحه تقول لي ايه ده؟ ثلث ده، ديواني ده، كوفي ده، نسخ، تبقى عارفه. رقعه عارفه بس عارفه. وان انت لما تسمع حد بيقرا قران او بيقرا حديث او بيقرا شعر او بيقرا نص فصيح بيقراه قراءه حسنه، تعرف ان القراءه دي قراءه جميله وحسنه. ما تعرفش تقول زيها بس تعرف ان هي جميله. مش اي حد بيقرا جنبك تقول ايه جميل، او تكون معجب بالصوت بس هو بيبدأ ده غلط. عشان كده في ناس كتير لما يكونش دارس تجويد او اي عنده فكره عن القراءه الصحيحه للقران فبيبقى معجب جدا بقراء، القارئ نفسه بيقرا غلط من ناحيه التجويد ومن ناحيه الضبط ومن ناحيه الايقاع بتاع القراءه، كل ده غلط. بس ايه هو معجب بايه؟ بالصوت. خلاص. فالعلوم دي طبط له اللي هو فكره ايه؟ القراءه الحسنه الجميله. عرفت كده احنا قلنا حاجة لسه، تروح ننتقل للمرحلة التانية اللي هو ايه؟ الاداء الجميل. عايز بقى اتكلم بكلام على سنن العرب في كلامي، كلام فصيح، او اخطب خطبة الجمعة، او اقول خطبة مؤثرة، مش اقول انا انشئه من عندي. فعلم اسمه كتابة، اسمه علم الانشاء اللي احنا بنسميه الانشاء. مش اقول لك احنا نكتب موضوع انشاء، ده اسمه علم الانشاء. لو انت هتحاضر ده اسمه علم المحاضرة، علم المحاضرة. والاداء بتاع كل المستويات السابقه، يعني خلاص انت عرفت الخط الجميل، تتعلم خط تكتبه بقى. علم الاداء الصوتي، انت تقرا قران قراءه مجوده ومرتله صحيحه جميله، وتقرا الشعر بنفس القراءه والحديث والمنثور، او تقرا حتى اسمه ايه ده نشره اخبار بس تقرا قراءه يعني مؤثره مهمه كده خلاص. والاداء والاداء الخط واداء الصوتي والإنشاء والمحاضرة، الكتابة إن أنت تنشئ كلام من عندك مش من محفوظة، وإلا هيبقى إيه؟ أنت مجرد بتحافظ حاجة. والمحاضرة برضو تحاضر، إما تحاضر أو تكتب بكلام من عندك. يبقى كده دائرة القرآن، دائرة الحديث، دائرة علوم العربية، ودائرة علوم الفقه اللي إحنا بنسميه الفقه المذهبي، أي مذهب من مذاهب المسلمين السنة المعروفة، والفقه المقارن، المقارنة بين هذه المذاهب لمعرفة فيما اختلفوا، ليه اختلفوا أصلاً. خلاص. فده بيسموه علم الفقه المقارن او المقارن. وعلم الفرائض اللي هو المواريث، ده جوه الفقه بس مفرد لوحده عشان مهم، وفقه القضاء مفرد لوحده عشان مهم وان كان موجود جوه الفقه. وفقه النوازل، المسائل الجديده اللي بتطرح على المسلمين لم يراها العلماء السابقون. وفقه النفس اللي هو فقه الادب، الادب والاخلاق وكذا، وده من اعلى درجات الفقه على الاطلاق، بل هو المقصد النهائي، هو تزكيه النفس بعلوم الشريعه بالوحي القران والسنه. تمام. بعد كده علوم بيسموها علوم التاريخ والتراجم والسير. انا بقول لك ايش عرفك ان في محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايش عرفك ان في صحابه؟ ايش عرفك ان في رواه اصلا؟ مين قال لك ان دول موجودين؟ ممكن يكون حد ضحك عليك وكله ده كله فتقول لك لا والله هم كانوا عارفين ان واحد غلس هيجي يسال السؤال ده. ففي علم كامل علم واثنين وثلاثه يصلوا خمس ست علوم متعلقين بالتواريخ بنسميه علم التاريخ العام اللي هو ايه كل تاريخ البشر حتى غير المسلمين، وعلم التاريخ الاسلامي المسلمين، وعلم السيره المتعلقه بسيره سيد البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم. فعشان تعرف النبي عمل ايه، صالح ازاي، حارب ازاي، هدم ازاي، دعا ازاي، وهكذا احواله، سنته، هيئته، شكله، اتجوز ازاي، كان بيعامل زوجاته ازاي، بيعامل الناس ازاي، بيعامل الاطفال ازاي، وهكذا سيره النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده التاريخ الاسلامي بقى ايه، والتراجم. التراجم ده من اهم العلوم في الاسلام على الاطلاق، تراجم الناس. الترجمه يعني ايه؟ السيره الذاتيه. احنا عايزين نعرف مين اللي نقل لنا الشعر اللي احنا بنحتاج بيه فهم كلام الله عز وجل. احنا عايزين نعرف مين العلماء، مين خليلي ابن احمد، مين مين سيبويه، مين علماء القران، القراء اللي نقلوا لنا القران، مين علوم علماء الفقه، مين ابو حنيفه، مين مالك، مين الشافعي، مين احمد، ايه اهميتهم في الاسلام، ايه تراجمهم، مين الصحابه، كيف ثبتت صحبتهم، مين التابعين، كل هذا موجود في علوم التراجم والتاريخ والسير. بعد كده علوم العلوم العقلية، ودي آخر دايرة من العلوم اللي هي العلوم العقلية، زي إيه؟ علم المنطق، علم أصول الفقه، علم التوحيد اللي هو أحيانا أقصد بيه علم الكلام. كل هذه الدائرة من العلوم هي إعمال عقلي بس في مساحات مختلفة. كده علوم دائرة علوم القرآن، دائرة علوم الحديث، دائرة علوم اللغة العربية، دائرة علوم الفقه، دائرة علوم السير والتاريخ والسير والتراجم والتاريخ، دائرة العلوم العقلية. دي ست دوائر اللي هي ايه، كل ده في رأس المثلث. بعد ما انا اروح اعمل دول، مش انا كفرد يعني، احنا كأمة، وإلا مش كل فرد مطلوب يعمل كده عشان يعرف مراد الله عز وجل. يكفي ان يسأل عالم ثقة فيفتي، زي ما احنا بنعمل في الطب. الطب كم علم؟ كتير جدا. خلاص، احنا عشان نطلب صحة البدن بنعمل ايه؟ بتروح للدكتور تقول له يا فندم اعمل ايه، يكتب لك علاج بتاخده وتمشي خلاص. مين اللي طلب هذه العلوم الكثيرة جدا، علوم الطب؟ يعني طالب الطب بعد ما بيخلص ست سنين بتوع الطب بيكتشف ان هو عمل ايه؟ في حد هنا دكتور؟ بيبقى كان درس ايه مولانا؟ اساسيات الطب، المدخل. احنا كل ده كنا في المدخل، هم بس هم ما بيقولولكش كده غير يعني عشان ما يعني هم بيعملوا زبون الاول يعني بيورطوه. فتلاقيه درس ايه؟ درس كيمياء حيوية، علم وظائف الاعضاء، تشريح، أنسجة، أمراض. طب إحنا هنخش في الموضوع إمتى؟ مش عارف. فارما، أدوية، يا أخوانا أطفال. بعد ما خلص يقول لك إيه؟ شفت دول؟ دول أساسيات. تحب تتخصص إيه بقى؟ يقول لك مش عارف، تعالى سنة كاملة امتياز، شوف كل التخصصات. بعد كده دلوقتي أكيد من اللي إحنا عملناه فيك تبينت هتتخصص إيه؟ روح اتخصص بقى وحسب الله ونعم الوكيل. خلاص كده؟ وهكذا. لكن انا في الاخر لما بطلب معلومه طبيه بروح لدكتور ثقه، ما عجبنيش او انا شاكك ان هو ثقه، بسال 3 4 تانيين، لو كلهم قالوا حاجه واحده يبقوا متفقين واعمل اللي في دماغي برضه. خلاص كده. طيب، واحنا من الناس ما تصدقش بسهوله. طيب خلينا سيبكم من ده لانه هيجي في الفقه مع الشيخ. خلاص يا اخوانا، دي القصه اللي احنا كنا بنحكي فيها، مثال على العلوم اللغويه. احنا قلنا ثلاث مستويات مضمن فيهم التعرف على الجميل واداء الجميل، استنى بس عشان الناس احيانا بحيث لو حد محتاج يشوف حاجه بعينه يعني قبل. خلاص. كل شيء متعلق بالدورات مرفوع مسبقا على مجموعات الطلبه، يعني في رابط على درايف محطوط فيه ايه، جميع التسجيلات الصوتيه لجميع الدورات دي في المواسم السابقه، ومعاها الشرائح اللي احنا مستخدمها اللي هي الباوربوينت موجوده اصلا مرفوعه قبل كده. طب الموسم الجديد واحد يقول لك طب انا ناوي اغيب المحاضره الجايه، احنا هنسيبه؟ لا، وراه. فهيخش على الرابط بتاع المجموعه الحديثه بتاع الموسم الجديد فيشوف، هيلاقي المحاضره واسم المحاضر واني مجموعه، مجموعه مصر الجديده ولا مجموعه التطبيقيين، وهكذا. وده انهي موسم. تمام، دي العلوم اللي احنا كنا بنتكلم عليها، دايره العلوم اللغه العربيه. طيب انا خلصت، فهمت مراد الله عز وجل من دائره العلوم المتعلقه بالعلوم الشرعيه اللي هي بالمعنى الضيق. اعمل ايه بقى؟ اروح فين؟ هروح يتعامل مع الانسان يا مع اي حاجه دون الانسان. فلو هروح دائره العلوم الانسانيه هدرس ايه؟ اصغر وحده زي ما احنا قلنا في اللغه العربيه الصوت، اصغر وحده، بعد كده البنيه، بعد كده الجمله، بعد كده الموضوع يكبر لغايه ما وصلنا للنصوص. خلاص، اصغر وحده نفس في الانسان هو النفس. اروح ادرس علم نفس عشان اتبين النفس البشريه. طيب عايز اكبر شويه النفوس البشريه دي لما ايه بيجتمع مع بعض، ادرس علم اجتماع. طيب انا اكتشفت ان هذه النفس البشريه مش متربيه، لا مؤاخذه يعني ما حدش تم يعني لسه ما تربتش خلاص، فهيدرس ايه علم اسمه علم التربيه. طيب انا اكتشفت ان البني ادمين دول ممكن يبددوا طاقتهم لو ما تنظموش في الشغل بعد ما انا ربيتهم، اعمل ايه؟ اقول لك والله انت تدرس اداره عشان تطلع احسن منتج باحسن اداء وتعرف تعامل الناس كويس وتنظمهم. طيب انا عايز اعذب ان قصدي يعني اسوس الناس فقانون او سياسه مثلا خلاص. طيب عايز منعا الانسان بطبعه هراي هراي، يعني ايه؟ يقول لك انا جاتلي فكره ما جاتش الحق قبل ما تجيلك، قبل ما تجيلك تروح تدرس تاريخ عشان تعرف الناس عملت ايه، وتروح تدرس تاريخ افكار عشان ما ايه ما تتعبناش، فعشان ما تقوليش فكره جديده وروح الاول تاريخ. يقول لك انا هجرب حاجه، في مسرحيه زمان هزليه لمحمد صبحي اسمها تخاريف، فقال له انا قررت ان انا اطبق الاشتراكيه، فقال له اللي هي ايه يا فندم؟ قال له احنا هنلم الفلوس من الناس، قال له بعدين؟ قال له انا قريت لغايه هنا في الكتاب خلاص. هو الفكره في ايه؟ قبل ما تطبق حاجه سلوك عمل تاريخ مش عارف تجربه اصلاح اقتصاد، اقرا تاريخ ايه اللي حصل قبل ما تولد عشان مرارت ما قصدي يعني عشان توفر وقت ومجهود وخسائر. قريت تاريخ تقرا تاريخ الافكار اللي هم بيسموه الفلسفه، تعرف الناس يقول لك ايه؟ ما ممكن يكون الفكره دي ما جاتش على بال حد قبل كده. طب ما منعا برضه المراره وصحتنا ولياقتنا وبتاع، ما تروح تقرا فلسفه عشان تعرف ان في ناس قايله كده من 5000 سنه، واحد في الصين، واحد اخوه في الهند، واحد في اليونان، والفراعنه كل الناس دي قالت الكلام ده ومش جديد ويعني معروف وبتاع خلاص. طيب انا عايز اعرف احوال الناس في جميع في كل حته، احوال الانسان، كل الانسان في الارض، كل الارض في الزمان، كل الزمان. الناس كانت بتلبس ايه في حضاره الازتيك في امريكا اللاتينيه؟ ممكن في علم ايه؟ الانثروبولوجي. علم الانثروبولوجي او علم الانسان كل شيء متعلق بالانسان، ثقافته، لبسه، اكله، شربه، نظمه، الزواج والعلاقات والنظم السياسيه والتقاليد الاجتماعيه في اي حته، وبالذات المجتمعات القديمه. احنا اخترنا حضاره بائده، حضاره الانكا، حضاره الازتيك في امريكا اللاتينيه، الحضاره الفرعونيه، بعض الحضارات البائده وهكذا خلاص كده. طيب في حاجه تانية قال لك عايزهم يخلصوا على بعض علم الاستراتيجيه او العسكريه، ده كله داخل معانا فين؟ طيب المجموعه الناس لما بيجتمعوا ويعملوا مارسوا نشاط اقتصادي يبقى فيها فلوس، روح على علم الاقتصاد كده انت مبسوط. درست اللي حواليه الانسان، بس في حاجات تانية في الكون غير الانسان. طيب روح اصغر وحده في الكون ايه؟ والله على حسب، عايزها وحده حيه ولا ميته؟ لو هي مش حيه يبقى الذره. طيب الذره دي حاجه لوحدها، ادرسها فين؟ في الفيزياء. طب الذرات دي مجموعات مختلفه هيتفاعلوا مع بعض، كيمياء. طيب ممكن نتجاوز المرحله الصغيره دي بدل ما هم صغيرين، ممكن نكبر شويه. ممكن جغرافيا، ممكن جيولوجيا. طب انا زهقت من الكوكب، ممكن حاجه غير الكوكب؟ في فلك، ممكن زهقت من الفلك، في علم الكون او علم الفضاء، كل ده من العلوم الايه بتدرس. طيب اصغر وحده في الجانب الحي مايكروبيولوجي. طب اكبر منها شويه بيولوجي، ما تزعلش، اكبر شويه حيوان او نبات. طب حضرتك شايف نفسك ايه؟ انا كمسلم شايف ان انا لا حيوان ولا نبات، انا انسان، يعني حاجه متميزه. فعايز تدرسه لوحده تدرسه بقى علم الطب وتدرس حاجات تانية في العلوم، شايفه مش ملحق بالحيوانات والنباتات، شوف بقى صنفه تاني. طيب البني ادم ده هيعيا، الحيوان هيعيا، النبات هيعيا، تدرس له ايه الامراض اللي بتطرأ على كل دول. خلصنا كده؟ لا ما لسه مخلصناش كده، مش كل ده احنا بندرس الظواهر الاساسيه، عايز اعمل تطبيقات على هذه الاشياء. التطبيقات في العلوم الانسانيه في التربيه، التطبيقات في العلوم الطبيعيه الهندسه، الهندسه. انا دلوقتي عندي ماده عرفت الفيزياء بتاعتها والكيمياء بتاعتها، اعمل لك بيها كوبايه شاي، اعمل لك لابتوب، اعمل لك لمبه بتنور، اعمل لك تكييف، اعمل لك مدفع، اعمل لك طياره، اعمل لك دبابه، اعمل لك غواصه، اعمل لك مكوى. كل مين اللي بيعمل ده؟ الراجل المهندس. خلاص كده. طيب ايه بقى العلوم الانسانيه؟ معظم الحاجات اللي احنا عدينا عليها، و وما يلحق بها، والعلوم الطبيعيه. العلوم الطبيعيه اللي هي اللي احنا قلنا الحاجات الاساسيه، والعلوم التطبيقيه اللي هي المتعلقه بالهندسه او ما يقاس عليها، لان الموضوع وسع دلوقتي جدا. خلاص كده يا اخوانا، يبقى انا كتصوري هيبقى ايه تصوري النهائي؟ ان انا عندي علوم متعلقه بمراد صاحب الشريعه اللي احنا بنسميها علوم شرعيه بس المعنى الضيق. صاحب الشريعه ده ليه مراد في معامله الخلق، وليه مراد في مع الكون، وليه المرادات دي انتقل بيها واروح ادرس العلوم التانية. فالعلوم التانية هي علوم شرعيه برضو. يعني انا حاليا راجل مثلا بدرس علم نفس، لو انا بدرس حاجه متعلقه بالارشاد النفسي او بالعلاقات الاسريه او علم نفس الاسره او علم نفس النمو، يبقى انا كده بدرس علم مش شرعي. هبدرس علم شرعي لان الله عز وجل امر بحفظ الابدان وحفظ النفس البشريه وحفظ وحسن تربيه الافراد وحسن العلاقه الزوجيه. طب ايه العلوم اللي بتحسن العلاقه الزوجيه؟ منها علم النفس الاسري. ايه الحاجه اللي بتضبط نفسيه الاطفال وبتاع؟ علم نفس تربوي، علم نفس النمو، وهكذا. فالحاقا بالطريقه اللي احنا بنتكلم بيها ان كل هذه الدوائر العلوم الانسانيه والعلوم الطبيعيه وغيرها من العلوم التطبيقيه هي داخله في مراد صاحب الشريعه بشكل مباشر او غير مباشر. عشان كده دايما الفقهاء يقولوا ايه، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني انا بقول لك جاهد في سبيل الله، فبتقول لي هو ايه الجهاد؟ فبقول لك روح فوق ادرس فقه عشان تعرف معنى الجهاد. فطلعت فوق لقيته قتال المشركين بالسيف، حلو اسحرمهم بالسيف يا فندم، متأكد من كده؟ فبقول لك لا، انت حضرتك لحظه تروح تدرس لغه عربيه عشان تعرف ان المقصود بالسيف هو آلة القتال مطلقا. خلاص اروح اعمل ايه؟ فهمت كده عربي؟ فهمت، عرفت ان انت هتروح تدرس هندسه. لا يا فندم، احنا كنا بنسال سؤال شرعي متعلق بالجهاد، وهو الاجابه على السؤال بتاع الجهاد هو سؤال هندسي، لان هي الهندسه هي ذروه التطبيقات العلميه على المواد الاساسيه. فعشان انا امرتك فوق لما انت فهمت من مراد صاحب الشريعه ان في جهاد، فالجهاد رحت عرفت معناه من علوم الالات وعلوم، وبعد كده طلعت بالحكم فوجئت ان انت رايح تتعلم ايه؟ هندسه. الطب لا يمكن تجاهد من غير طب، لا يمكن تجاهد من غير فيزياء، لا وهكذا. فيبقى الحاقا لو انا راجل بروجرامر ولا انا راجل مهندس ولا انا راجل دكتور ملحق بفروض الكفايه، ده علم من العلوم الشرعيه. علم العلوم الشرعيه بهذه التقسيمه بهذا الطريقه في الارتباط. طيب كده الصوره كامله مع بعضها، وانا بتحرك بروح اروح من مصدر اجيب النص اخش بيه على علوم الالات تفكوي، اطلع بمقصد، المقصد ده اروح نازل بيه على العلوم الانسانيه او العلوم الطبيعيه، اشوف مساحه من مساحه الاشتغال بمرادات الله عز وجل في هذه المساحات. يبقى انا كده ايه؟ لم اغادر الامر الاله. طيب انا عشان ادرس، احنا في التقسيم العام لما بنيجي ندرس في اي في حياتنا من اول ما احنا اطفال، الناس بتقسم ترتيب، بيقول لك ايه؟ ابنك الاول دخله رياض اطفال، بعد ما يخلص رياض اطفال وديه المدرسه المرحله الابتدائيه، بعد ما يخلص وديه اعدادي، بعد ما يخلص اعدادي وديه ثانوي، وبعد ما يخلص ثانوي وديه جامعه، لو خلص الجامعه وديه دراسات عليا، بعد دراسات عليا مش هيلاقي شغل يروح يدور على شغل من دلوقتي يعمل حاجه ثانيه. خلاص. طيب في الترتيب الشرعي او الترتيب التراثي القديم كانوا بيعملوا ايه؟ في مستوى كده ان هو يقول لك ما ينفعش تبقى مسلم وما تعرفش 1 2 3 4. الحاجات ال 1 2 3 4 دي بيحطوها في دائره كده بيسموها ما لا يسع المسلم جهله، خلاص، اللي هي كانها مستوى في رياض اطفال. يعني احنا دلوقتي في رياض الاطفال يقول لك انا اعلمه الحروف، اعلمه الف ب، اعلمه حساب، اعلمه الجمع والطرح، دي حاجات اساسيه. يقول لك ما ينفعش واحد ما علموش الحاجات دي. من الناحيه التراثيه، من الناحيه الشرعيه، في حاجات المفروض المسلم ما لا يسع جهلها، يعني يأثم لو ما عرفهاش. يعني حضرتك انا قلت لك ايه حكم بيع التورق، فقلت لي ما اعرفش ان في اصلا اسمه التورق، ما يحصلش حاجه. ليه؟ لان انت لو في يوم من الايام هتيجي تبيع بيع، هتسال واحد تقول له البيع ده حلال ولا حرام، هيقول لك حلال وحرام وخلاص. انت ما ينفعش ما تعرفش ازاي تتوضا، ما ينفعش ازاي تغتسل، ما ينفعش ازاي تصحح صلاتك، اللي بيبطل وضوءك، اللي بيبطل صيامك، وهكذا. خلاص كده. فالدائره بتاعت مدرسه المسلم جاله دي اكنها رياض اطفال، مش معناه ان انت صغير في السن. يعني حضرتك لو قبل كده ما درستش حاجه في علوم الطب وانت سنك 40 سنه، لما تيجي تدرس طب هتعمل ايه؟ انت تسمع الطلاب بتقول طب بس دول صغيرين عليا. لا، مش بالحجم. عشان كده ايه مصطلح طفل في العلم. خلاص. فالمستوى بتاع ما يسعى المسلم جاله ده اللي هو اللي المفروض ايه، ما ينفعش اي واحد مسلم يجهل هذه الاشياء. مسلم يعني مسلم ومسلم. طيب بعد كده بترقى، بروح حد بيعمل لي في المرحله الابتدائيه ما يوازي ليها في التراث قديما كانوا بيعملوا متن، يعني جملة بسيطة صغيرة مضغوطة فيها خلاصة علم من العلوم. المتن ده إما بيكون شعري بيتعمل منظومة عشان يسهل عليها الإنسان، المنظومات جوحر، انزل الجوع كويس، يبقى الجو عندنا مش كويس. بيعملوا له جمله بسيطه, ممكن الجمله دي من يكون خمس صفحات اربع صفحات مثلا نثر او شعر. خلاص, في احكام الاساسيه بتاعه علم من العلوم, علم من العلوم. خلاص, لو انت حفظته ده مستوى ابتدائي, فحضرتك عايز تروح تدرس نحو, فبيقول لك والله في مقدمه اسمها المقدمه الاجرومي, مطلب بسيط في النحو ويطلع له 10 ورقات. لو انا درسته تعرف الحاجات الاساسيه في علم النحو. خلاص كده. طيب لو انا كبرت شويه عايز اروح اعدادي, ممكن واحد يقول لك شايف متن الاجروميه ده اللي هو كان 10 ورقات مع شرح, يطلع كتاب صغير الحاجه. خلاص كده, انت هتبقى معاك ايه, حاجه اسمها متن اللي هو الجمله المختصره في علم من العلوم دي سواء شعر او نثر, والمرحله اللي بعدها معاك شرح. خلاص. طيب الشرح ده لو انت كبرت عن كده شويه في النحو في المسائل العلميه, يقول لك ايه, هو في الشرح كان في حاجات ما بيرضاش يقول لك ان فيها خلاف وفيها اقوال وفيها, ما كانش بيقول ده عشان المساحه بس ايه, هو بيحاول يشرح لك بدون مشاكل. في مساحه بيسموها الحواشي عند جماعه التراثيين, بيعملوا ايه, يجيب مسائل فيها قدر ما من التدقيق او الاستدراكات على صاحب الشرح او توسيع مدارك او خلاف طويل شويه في المسائل, حطه فين, في الحشو. خلاص, ده بيبقى ايه كده, انت السلم التعليمي ماشي معاك. لو انت في مرحله من هذه المراحل تبقى انت ايه, في مرحله من مراحل التدقيق في العلم, عامله زي مراحل ايه, الابتدائي والاعدادي والثانوي اللي احنا بنمشيها, بس طبعا ايه, مع الفارق في عدم الجديه او الجديه. يعني احنا في الجامعه مش لازم كل واحد في الجامعه يكون درس بجد وكذا, نفس الحكايه. مش معنى ذلك ان واحد بيدرس في مرحله من هذه المراحل على الطريقه التراثيه ان هو فعلا متقن لهذه الطريقه, لكن ده كان السلم او المراحل التعليميه اللي بيمر بيها اي حد في المرحله في الدراسه القديمه او الطريقه وده موجود حتى الان في الطريقه الازهريه في الدراسه. طيب انا ادرس اي علم من العلوم, اي علم من العلوم. زمان كانوا الجماعه متاثرين جدا بيضبطهم الضوابط الشرعيه, الضوابط الشرعيه. فالانسان مش متروك سودا كده, انا عايز اروح اتعلم علم, يلا نفتح شويه روابط على اليوتيوب في علم من العلوم نبداها. واحد يقول لك يا اخي العلم كويس, مش علم حلو, العلم حلو. خلاص, هو ممكن يكون بيفتح بيتعرف على, عايز يتعلم اللغه السنسكريتيه مثلا في ليله الامتحان, او بدا يفكر ان هو انا مش, لا الهندسه دي مش توبي, انا كان المفروض ادرس اداره. خلاص, ويبدا ايه الاسبوع الامتحان يكتشف العلوم. خلاص, فزمان كانوا عشان يوفروا مجهود على الناس كانوا بيضعوا بعض الضوابط المتعلقه بالعلم. هذه الضوابط تطورت واكتملت مع مرور الوقت, وبعد كده عرفت في اي علم من العلوم, اي علم باسم المبادئ العشر, اي علم المفروض حضرتك عشان توفر مجهودك تعرف المبادئ العشر بتاعت العلم ده. المبادئ العشر دي ممكن تتعرف في قد ايه, والله ممكن تتعرف في تلت ساعه. ليه؟ لان هم عشرة, كل مبدا تعرفه في دقيقتين كده انت خدت فكره, خد فكره واشتري بكره. خلاص, مش لازم ايه تطول. خدت فكره عن المبادئ العشر في تلت ساعه, عجبك الموضوع, لقيته والله والله هشتري, انا هاخد الكميه كلها يعني خلاص هشتريها. ففي ممكن يتشرح لك ده في 20 ساعه. ليه احنا بنقول 20 ساعه؟ يعني 10 محاضرات في ساعتين, لانه اهم 20 ساعه عند الجامعه بتاعت علم النفس المعرفي في التعلم هي اول 20 ساعه في التعلم. منحنى التعلم بيبقى اعلى شيء ممكن في بدايه التعلم, عشان كده الانسان اول ما بيتعلم بيبقى متكبر جدا. ليه؟ لانه عرف حاجات كتير قوي في وقت صغير, فبيبقى متصور متوهما ان هو هيكمل بنفس المعدل. فاول ما بيقعد اسبوع بيقرا في حاجه كل يوم بيشوف فيديوهات وبتاع, يقول لك ايه, انا قريت في اخر بحث اللي هو, بيبقى حاسس ان هو ليه, لانه كان جاهل تماما في اول الاسبوع. بعد 10 ساعات ولا 15 ساعه اللي هو مش عارف ان هو في اول 20 ساعه تعلم بيحصل ده, منحنى التعلم بيبقى طالع اقصى شيء ممكن وبيقف. بعد كده بيبدا يزيد بميل بسيط جدا, عشان كده بيقولوا ايه, قاعده اول 20 ساعه اهم 20 ساعه في التعلم, عشان تبقى خبير في حاجه, عشان ما تدعيش تقول انا واخد دورتين فانا مدرب محترف معتمد في كذا. اي حاجه بقى حط معتمد وحط كذا وراه كام ساعه البتاع دي, يقول لك دبلومه مكثفه 30 ساعه تدريبيه. خلاص, احنا بنقول مفيش حد ممكن يبقى اكسبرت في حاجه او خبير في حاجه الا بعد 10000 ساعه ممارسه لهذا الفن. يا بيه ما انت كنت كويس ولسه بتقول 20 ساعه يعني, طب امي بتسلم عليك وبتقول لك عشان خاطرنا وهات من الاخر واحنا هناخد الدورات كلها بس كرمنا والله, هم 10000 ساعه. بتوع علم النفس المعرفي مسكوا زمان شويه لعيبه شطرنج قعدوا يحللوا عليهم في الاخر تم تعميم هذه النتائج واختبارها في علوم تانية فطلع لنا قاعده اسمها قاعده 10,000 ساعه. لا يمكن ان يكون الانسان خبير في مجال لم ينفق فيه من 5 لـ7 ساعات يوميا لمده 5 ساعات لمده 5 سنين. مش ممكن عشان تبقى ايه خبير. فحضرتك حاطط قبل اسمك المدرب المعترف المعتمد المنعرف الخبير الدكتور المهندس اللواء الفيلسوف اي حاجه من ده وما صرفتش 10,000 ساعه بتدرس ده يبقى انت كذاب. خلاص. طيب عشان انا ما اضيعش وقتي في تعلم الاشياء عايز كام؟ انتبه قوي اول 20 ساعه انتقي جدا جدا. ده هنشوفه في ادب العلم كيف تتعلم بعد ما نتكلم عن المبادئ على طول. تنتقي جدا جدا اللي هتعمله وانت بتتعلم عشان ما تضيعش ال 20 ساعه دول في اي كلام فارغ. خلاص كده. فزمان عشان يوفروا عليا وعلى حضرتك المجهود ده قال لك ايه؟ احنا نعمل منظومه من كذا بيت نقول لك هي ايه المبادئ العشره. واحد اسمه العلامه الصبان راجل متفنن كان بتاع نحو وصرف ومنطق وعلوم وعلم كلامه وبتاع كان بيشرح عندنا متن اسمه السلم المنورق في المنطق. واحد من المشايخ الكبار جدا المناطقه اسمه الملاوي من بلد اسمها ملاوي في المنيا يعني. خلاص اسمه الملاوي نسبة لبلد. عمل شرح على السلم المنورق. جه حد من تلامذته اسمه الإمام الصبان عمل حاشية على المتن. احنا قايلين متن وحاشية وكلام. عمل حاشية. جوه الحاشية حط 3 أبيات حط فيهم ايه المبادئ العشر. العلامة الصبان في شرحه على حشيته على شيخ الملاوي على السلم المنورق بتاع الأخضري في المنطق قال 3 أبيات دول اللي هم ايه؟ إن مبادئ كل فن 10 الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة أو وفضله ونسبة والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفة. دول المبادئ العشرة. ايه هم المبادئ العشرة تاني؟ ايه مولا؟ بصراحة ما احنا هقول ما لا ما جاي اعمل ايه؟ لك انت مش ساحرة يعني لما انت جاي هنا ليه؟ قال لك انا مش فاهم ما انت لو فاهم ما تجيش. طيب ايه هم يا مولانا اللي كنا الكلام الطلسم اللي احنا قلناه من شويه ده لما وصل ما هو الطلسم؟ لا ارجع يا ابن ارجع يا حبيبي بفهم اللاب بس خلاص. انما مبادئ كل فن 10 انما مبادئ المبادئ بتاعه اي فن أولياته يعني الحاجات اللي انت لازم تعرفها عنه 10 عدد 10 الحد والموضوع ثم الثمر. الحد اللي هو ايه؟ التعريف. لازم حضرتك قبل ما تدرس اي علم تعرف ايه تعريف العلم ده بيعمل ايه. خلاص. ايه تعريفه اللي هو بيسموه قول الشارح ده اصطلاح عند المناطق او اللي احنا بنسميه التعريف. زي مثال لما اقول لحضرتك كل اللي قدامي كل حضراتكم باختلاف تخصصاتكم اكيد درستوا نحو صح قبل كده؟ درستوا نحو في ابتدائي واعداديه وثانوي. ايه تعريف علم النحو؟ تقابل الضمه والفتحه والكسره حاجات اللي هي تعريفه ضبط ايه؟ ضبط اخر الحرف اهو حد قال حاجه هنا يلا مين فهم يقول لك ايه؟ لو انت فهمت تعريفه كويس هتبقى عارف انت مقبل على ايه. فهم يقولوا كده النحو علم باصول يعرف بها احواله اواخر الكلم اعرابا وبناء. كده انا عرفت العلم بيعمل ايه. علم باصول الاصول دي لو انا اتعلمتها هعرف ايه احوال اواخر الكلام الحرف الاخير. خلاص. احوال اواخر الكلام ده اللي هو ايه اعرابا وبناء لو هو معرب او مبني. لو مبني يعني بيلزم شكل واحد اعرفه ان ده مبني لو معرب اعرف هي ايه الحركات وايه اللي بيخلي الحركات تتغير. لو انا عرفت التعريف ده هو طفل ايه حد داس على الفيشه صح مش مسامحك مش مسامحك بظهر بس ها اشتغل. طب عشان انتوا عشان بس تبقوا عارفين ايه شرط من شروح التعريفات في علم كامل بيدرس نص العلم بيدرس ازاي تحط تعريف اللي هو علم المنطق. علم المنطق جزء من شق كبير من يصل لربع العلم نص العلم عشان تحط ازاي تعريف منضبط ان هو يكون جامع مانع. جامع يعني جامع لكل الاشياء اللي داخلها في العلم مانع لدخول اي شيء من بره العلم جواه. زي ما حضرتك تخصصك ايه كليه ايه قسم ايه قسم ميكانيكا فاقول لك اه انتوا اللي بتدرسوا الخرسانه والانشاءات تقول لا دي الهندسه الميكانيكيه بتدرس مش ده. فاقول لك طيب عرف الهندسه الميكانيكيه بالحد. حد يعني هات لي التعريف عشان ما اشتبهش انت مش مهندس مدني ومش عمارة ومش تعدين ومش بترول ومش كهرباء ومش حاسبات ومش اجهزة طبية. ايوه هو ايه تعريفه؟ فقول لي هو العلم ايه؟ الهندسة الميكانيكية هو هذا القسم من العلم من العلوم الهندسية الذي يدرس الماكينات بكافة انواعها. لما تقول لي تعريف منضبط لوحده اول ما فهمه هعرف ان انت مش مدني ومش عمارة ومش بون جميل مش جميلة ومش حاسبات ومش طيران ومش رائد فضاء ومش مدرب كلاب بلدي. يخرج من التعريف جميع الاشياء اللي ممكن تخطر على بالي ان ممكن تكون اسم مهندس. خلاص. فواحد ان مبادئ كل فن 10 الحد يعني التعريف والموضوع. الموضوع يعني خلاصة العلم ده بيتكلم في ايه موضوعه. فانا اقول لك ايه موضوع علم النحو؟ الكلمات العربية. الكلمات العربية ده موضوعه، ده اللي احنا هنتكلم فيه. خلاص. ايوه خلاص. الطب الجسم البشري في حالة السواء والمرض. علم النفس النفس البشرية في حالة السواء والمرض. تمام كده. فانا اقول لي الموضوع العلم ده بيدرس ايه. زي حضرتك لما بتيجي تسمع حد بيقول لك انا بدرس حاجة كده بالانجليزي فانت تقول له ايه؟ ما يا ربنا يوفقكم ان شاء الله كلكم مع بعض. هو ما انا عايز اعرف موضوعه. فانت بتقول له ايه يعني بتعمله ايه؟ خلاص. فهو اللي هو انت بتسأل عن موضوع انت بتدرسه ايه. فممكن يقول حاجه معقده جدا في الاخر يطلع ايه؟ لما يقول لك الموضوع تعرف ان هم بيعملوا حاجه شبه اللي انت تعرفه بس هو كان بس ايه المصطلح بس كان شكله ايه شيك. خلاص. فيبقى الحد والموضوع ثم الثمره. بعد حضرتك بعد ما ادرس 6 سنين خدمه في كليه الطب هطلع ايه؟ الكليه بتطلع العلم. سيبك من الكليه لان ده تقسيم مش منضبط. العلم ده ثمرته. فانا لو درست قلت لك النحو زي ما قلنا كده علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلمه اعرابا وبناء. عرفت كده التعريف موضوعه الكلمه العربيه. خلاص. هعرف الكلمه العربيه ايه في ايه في داخل السياقات المختلفه. والا ممكن ادرس الكلمه العربيه لوحدها في الاصوات والصرف او في المعجم. لا انا عايزها في السياقات في المختلفه عشان اعرف الحاله الاعرابيه بتاعتها. كده فهمت الموضوع. تمام. الثمره لما انا اقول ان انا درست نحو حلو يطلع ايه؟ اعمل ايه؟ حفظ اللسان والبنان. ان انا اتكلم مظبوط لا الحن لا اخطئ في العربيه واكتب كتابه مظبوطه. فده الثمره. فلو حضرتك قلت لي انا درست 5 سنين نحو قلت لك اكتب جملة وشكلها وشكلتها غلط تبقى انت لم تحقق ثمر الدراسة هذا العلم. انت بتدرس طب قاعد ليك كام سنة في طب؟ 19 سنة في كلية طب. لو سألتك عن معلومة اساسية من المعلومات الطبية ولم تؤديها او قلت لك انا بشعر بواحد 2 3 4 ما عرفتش تشخصني يبقى انت ايه لم تحصل على الثمر. عشان كده لما يجي واحد في امتياز في الطب بعد ما درس 6 سنين وخد راوندات عملي وبتاع يجي في السقف الامتياز لما عدوه كعب دايره على جميع الاقسام فايه يبدا يدربوه يقولوا له كده شخص كده ده وهو المشرف او الاستشاري او الدكتور الاعلى منه يصحح ليه قدرته التشخيصيه. لو انضبط الراجل ده فتره وخد طريق معين وتخصص خلاص يبقى دكتور. دكتور يعني يغلب خطاه يغلب صوابه خطاه والله في مصر بيغلب خلاص. ان هو خلاص كده بقى اكتر حاجه هيقولها صح وفي حاجات هيغلط فيها لانه بشر. خلاص كده. فيبقى كده انا ايه الحد والموضوع ثم الثمره ونسبه. خلاص كده الثمره يا اخوانا الا انا هخرج بيه من العلم ده. خلاص. لا ثمره العلم لازم تبقى واضحه. لا يعني قصدي نسبيا للشخص التاني واحد بيستم علشان يبقى دكتور واحد بيستم علشان يعرف يبحث الطب ده عشان يبقى دكتور. لا ما هو برضه في الاخر الثمره بتاعت العلم مثلا الطب هو دراسه مثلا الجسم البشري في حاله السواء والمرض. انا بدرس طب عشان انا راجل بتاع علم نفس فعايز ادرس الجزء التشريحي بتاع الجهاز العصبي. ما خرجناش عن ثمره الطب ان انا لما اجي اتكلم في علم النفس ابقى في المساحه بتاعه الادويه المؤثره على الجهاز العصبي ابقى عارف التشريح بتاع الجهاز العصبي وما يطرا عليه سواء المرض. انت بقى غرضك انت من الدراسه غرضك انت الشخصي ممكن يختلف فعلا لكن ثمره العلم هي بتطلع حاجه واحده. البذره دي بتطلع تفاح. حضرتك هتحطه في كوكتيل جهينه اوكي هتعمل بيه كيكه بالتفاح حصل خير وهكذا تعمل بيه خمره حسبي الله ونعم الوكيل هتولع بس كل دي اغراض مختلفه لكن الثمره بتاعت البذره دي بتطلع ايه تفاح قولا واحدا ما مش هتطلع حاجه غيرها. خلاص كده. طيب ال خلينا ماشي يعني وصاب في حد بيقول الابيات بيقولوها كده وفضله ونسبه والواضع او ونسبه وفضله والواضع. خلينا نمشي مع الترتيب خلاص. فضله ليه؟ افرض تزاحمت عليك العلوم فيقول لك ايه والله انا الترم ده عندي 6 مواد وانا ناوى اسقط في 3، ارتب العلوم ازاي؟ فانت لازم تعرف فضل العلوم. فمثلا لو انت حضرتك ساعات معتمده تقول الماده دي لازم انجح فيها عشان انت بتحبها، لا عشان بتفتح مادتين الترم الثاني ولو سقطت مش هعرف افتحهم. فترتيب فضل هذه فضل العلم ده لازم تعرفه، ترتيبه بالنسبه للعلوم الثانيه فضله. فانا اقول لك ايه، تدرس قران ولا منطق؟ فاقول لك لا قران. ليه فضله؟ ده ترتيب معيار شرعي. في علوم ثانيه في كليات طب بتاع تقول اقول لك ادرس تشريح الاول ولا اخش اطفال على طول؟ فاقول لك لا الاساسيات الثانيه دي حاجه مهمه جدا بس لازم تدرس العلوم الاساسيه الاول، ده لا يمكن ايه تجاوزه. فانت فضله من الناحيه الشرعيه وايه فضله من ناحيه الاولويات عشان بس ما تلخبطش في الترتيب. النسبه يكثر جدا على ألسنة الطلاب وخاصة في مصر بما ان احنا ما بنعملش اي حاجة متعلقة بمبادئ العشر، ان انت وانت في سنة رابعة في اخر امتحانات او في مشروع التخرج يا المادة اللي كنا بناخدها في اولى اللي كان ملهاش لازمة دي احنا كنا بندرسها عشان دي الله غريب. انت عرفت الكلام ده انت بتموت، انت بتقابل الوحش خلاص. مثلا كنت واخد كتابة علمية في اولى كمان دولة زي فتفوجئت ان انت عشان تعمل تقرير علمي ولازم هي دي اللي احنا كنا فهمت انا خلاص وهكذا. في مواد انت بقول لك شوف بقى حشو احنا في طب ناخد احصاء ليه؟ ها قول لي بقى انا داخل طب عشان بكره الرياضيات، ايه الاحصاء دي؟ ايه علاقه الاحصاء بيه بقى؟ خلاص بالرغم ان هو محدش قال له نسبه العلم ده لبقيه العلوم. ايه بقى النسبه من ناحيه منطقيه؟ كلمه النسبه ده مصطلح منطقي، نسبه الاشياء لبعضها بتاخد احيانا 4 نسب مختلفه. نسبة لا يتصور وجودها في العلوم اللي هي بيسموها نسبة التطابق. يعني لو مثلنا بدايرتين، دايرتين دايرة ودايرة، لو حطيتهم على بعض انطبقوا تماما يبقى هما ايه دايرة واحدة، فده اسمها نسبة التطابق. لا يمكن يحدث في العلوم وإلا ابو علم واحد، مش علمين بقول نسبة بينهم، ده هو علم واحد. فالنسبة النسبة في العلوم 3 نسب، اما تباين يعني العلم ده ملوش اي علاقة بالعلم التاني. فحضرتك مثلا بتدرس فيزياء وواحد تاني جنبك بيدرس عروض وقافية، ايه علاقة الفيزياء بالعروض والقافية؟ نسبة تباين، ما لهمش اي علاقة خلاص تباين. طيب في انت حضرتك تدرس فقه والاستاذ بيدرس فرائض مواريث خلاص، ايه علاقتكم ببعض؟ بيسموه عموم وخصوص وجهي، لا عذرا علوم وخصوص مطلق. يعني كل علم الفرائض اكنه دايرة جوه دايرة، علم الفرائض جوه دايره كبيره اسمها فقه. الفقه نفسه قسم من اقسامه علم الفرائض المواريث. زي ما اقول لك ايه طب الاسنان بالنسبه للطب ايه، فتقول لي ايه ده فرع يعني جواه يعني عموم وخصوص مطلق، كل طب الاسنان جوه الطب العام، مفيش حاجه جوه الاسنان مش موجوده جوه الطب العام خلاص. طيب علاقه النحو بالصرف، علم النحو وعلم الصرف، اقول لك عموم وخصوص وجهي. بعض المسائل في النحو مشتبكه مع الصرف وبعض مسائل في الصرف مشتبكه مع النحو. اللي مثلا طب العظام والهندسه، طب العظام بالذات والهندسه في جزء مشترك، شنايير وماتيريال وشرائح والله سبايك بتخش جوه العظم وبتاع، لازم في جزء مشترك. هل الطب هو الهندسة؟ لا. هل الهندسة هو الطب؟ لا. في المساحة دي عموم مخصوص وجهي، يعني دايرتين متقاطعين في مساحة معينة خلاص. فحضرتك وانت ده جاي تدرس علم من العلوم بعد ما عرفت تعريفه وعرفت الموضوع وعرفت الثمر اللي هتخرج بيها وعرفت فضله، لازم تعرف النسبة ده علاقته بالعلوم التانية ايه، عشان لو في حاجة جوه العلم ده مش هتفهمها غير لو جبت حاجة من العلوم التانية تروح تجيبها، ولو هم تطوعوا جابوها لك ما تقول لهمش دي مش بتاعتي. فطالب الطب اللي بيقولوا احصى يقول لك ايه شوف بقى بيجاملوا بعض كليات، دكتور عايز يدي ده كورس هنا، هو ما فيش طب من غير احصى، ما فيش علم من غير احصى. فالاحصى هي صلب الدراسة الطبية، ما هيعرف ده يبدأ في الماجستير لما يجي ياخد عينات وبتاع يقولوا له ايه كل ده احصائيا غلط، العينه ليها شروط عشان تاخدها، عشان العينه تبقى دلع على المجتمع لازم مش عارف تعمل ايه، عشان تقول ان ده مؤثر في ده او سببه، عشان نقول ان ده هو اللي بيشفي يعني هو اللي بيزيل اثر المرض او هو لازم تدرس حاجه اسمها معامله الارتباط ويقعد يقول لك حاجات كتير. طب ما هو ده اسمه الاحصاء الطبي. فلما كان بيدرسولك ما كانش غلط. فلو انت عرفت ان علاقه الطب بعلاقه بالاحصاء موجوده وعلاقه الطب بعلم الادويه موجوده عشان كده بتدرس فارما وبالكيمياء بتدرس كيمياء حيويه وبعلم مش عارف كده الحاجات تجتمع. تخيل بقى لو انت في كليه الطب وقلت لك انت هتدرس لاتيني قال لك لا بقى لا ده حشو انا راجل ايه بتاع طب. هو بتوع الطب لازم يدرسوا لاتيني لازم لان كل المصطلحات مسقوقه باللغه اللاتينيه الميته فعشان كده بيحفظ المصطلح بيبقى المصطلح سطر كده مين ده ده جوز خالة الراجل اللي اكتشف الفطر ده ده هتعرف انت لما بتعرف لاتيني اول ما بتعرف اه والله في حاجات كده او اخواننا بتوع الطب يقول لك لما عرفنا اسمها او الصيدله يقول لك طلع ده اسم مش عارف ايه شكلها ايه تحت الميكروسكوب عشان مش عارف في شجره جنب الراجل كان. طب والقصه دي انا اعرفها منين يقول لك المفروض انت المفروض كنت تعرف لاتيني عشان تبقى فاهم المصطلح اللي انت حفظته ده وهكذا. خلاص كده يا اخوانا. فلما تعرف النسبه بتعرف تاخد ايه من العلوم الثانيه تكمل بيها هذا العلم وايه الحاجه لو اديها لك تعرف ان دي مش محشوره ولا حاجه دي موجوده. تمام. ثلاث انواع النسب اللي هم موجودين يتصور وجودهم في العلوم اللي هو ايه التباين ما لهوش علاقه ببعض او العموم الخصوص المطلق العلم ده فرع اصلا من جوه ده او العلوم الخصوص الوجهي اللي هم دايرتين متقاطعين في مساحه صغيره. حلو كده. طيب الواضع لازم تعرف مين اللي اول مصنفات في هذا الفن واختاريخه من غير ما تدرس تاريخ العلم تقريبا بيبقى عندك نقص حاد في فهم العلم نقص حاد. يعني انت درست تاريخ طب من غير ما تدرس تاريخ طب في جزء كبير جدا هتقعد طول عمرك مش فاهم ولا هم ليه بيعملوا كده ولا هم ليه بيقول لك اوعى تعمل 1 2 3 4 ليه لانه احيانا بيكون قعدوا يعالجوا بيها فتره طويله جدا وطلعت كارثيه قعدوا يعملوا حاجه كبيره جدا وفي الاخر طلعت بتجيب حاجه ما دواء معين كانوا بيدوه وبيه في الاخر اكتشفوا ان هو بيعمل تشوهات اجنه عند الستات الحوامل فيقول لك اوعى تدي حاجه فيها ماده كذا ليه لو درست تاريخ الفن تاريخ الفن بمعلوماتك عن الفن بتزيد بشكل كبير جدا. خلاص فانت لازم تعرف الواضع يعني مين اللي صنف في العلم ده ابتداء اول واحد صنف فيه ثم تاريخ الفن ايه بقى المصنفات. طبعا كلمه الواضع دي هي كلمه صغيره بس تحتها حاجات كبيره مين اول ناس صنفت فيه الكتب المعتمده ايه السلم التعليمي اللي ادرسه عشان كده لما احنا حاليا اي واحد بيجي يدرس حاجه يقول لك ايه هي الكليه دي ايه لما الكليه بتبقى محترمه او عايزه تبقى محترمه بيدوك حاجه اسمها دليل الطالب. دليل الطالب ده بيبقى فيه مواد لاربع سنين حاليا لما ادخلوا نظام الساعات المعتمده عشان هو نظام تراكمي فبيقول لك الماده دي شرط للماده دي والماده دي شرط للماده دي والثلاث مواد دول شرط الماده في الترم الخامس ده اسمه السلم التعليمي جوه الواضع جوه تاريخ الفن يعني الواضع والمصنفات الاساسيه المعتمده. لما انت تسال طالب في طب ولا في صيدله ولا في رياضيات ولا بتاع اقتصاد تقول له ايه اول كتاب عايز انتروداكشن تو ايكونومكس اولي يقول لك الكتاب كذا وكذا ده تكست بوك معتمد هو ده اللي احنا بنشتغل بيه اداره كده نحو كده صرف كده علوم قران كده كل فن مين اول صنف اول واحد صنف الفن ايه المصنفات المعتمده ايه تاريخ الفن والتصنيف فيه رجاله وتراجمهم المشهوره والسلم التعليمي كل ده في الواضع. تمام. ليش اسم العلم بعد يقول لك لا وانا بدرسه مش عارف اسمه اه والله العظيم بتحصل واحنا في اللجنه بنبص لبعض ونقول له ايه هي الماده كان اسمها ايه لان احنا دايما بنقول الماده بالاختصار. احنا كان عندنا ماده في قسم الميكانيكا زمان في هندسه اسمها ماده الهندسه البيئيه خلاص احنا كنا بنقول ايه بيئه والدكتور البيئه الدكتور عشان اكتشف ان الطلبه لسانهم طويل قال لك اي طالب هسمع اسمعه بيقول الدكتور البيئه هدي له 5 ماينص في عمل السنه ليه قال لك تقوله دكتور الهندسه البيئيه هو كان دكتور مؤدب جدا حد قال له ان كلمه بيئه دي عند الشباب تعني اصلا معنى سيء. فاحيانا في ماده بنعرفها بالكود يقول لك الماده دي ام اس 506 ام اس 518 اللي هي ايه الله علم علمك يعني ما يقدر على القدره اللي ربنا هي الماده انا عارف شكل الدكتور واللي هي الغلاف البرتقاني اللي فيه خط بينك لو كانوا بنتين بيكلموا بعض بيعرفوا بالالوان خلاص. طيب اسم الفن ايه ما اعرفش او لو سمع اسم تاني يقول لا ما خدناهاش في الكلاس دي والله لا ما خدناهاش ليه لانه احيانا في علم بيبقى ليه كذا اسم علم ليه كذا اسم فانت لو سمعته باسم تقول لك لا مش هو ده اللي خدناه برغم ان هو ايه فانت لازم تعرف الاسم بتاع العلم لو كذا اسم تعرفه. طيب الاسم امداد ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. منعا للهري. ليه؟ لأن الإنسان إحنا قلنا إيه؟ هري وطبعه. إيه الاستمداد دي بقى؟ العلم ده بمصادر استمداد أصوله والمباحث العلمية فيه منين؟ أنا مثلا بسأل واحد طبيب، يا أخوانا أنتوا مصادر الاستمداد بتاع العلم الطب دي بيجي منين؟ مثلا بتمام وجيلكوا رؤية حطوها في الكتاب، ولا حضرتك بتقرأ القرآن فأنت الآيات بتأثر فيك فبتصحى الصبح تكتب روشتة، فتقول لا هو مش ده استمداد علم الطب. وما استمداد علم الطب إيه؟ التجريب طبقا لشروط معينة عشان نقول ان الدواء ده بيعالج ده في خمسة فيز. الخمسة فيز دي بيتعمل فيهم ايه؟ بنجيب حيوانات نجرب فيها وبعد كده نعمل فيز تاني خمسة لمدة كام؟ 10 سنين. تيجي الدواء عشان يبقى ممكن 10 سنين عشان يطلع دواء، في الاخر مفيش اي حاجة مع الالهام او الرؤى، لا مش موجود. يبقى استمداد علم الطب ايه؟ التجريب. طيب انا راجل فقيه، حضرتك بتستمد منين الفن الفقه ده؟ قولك والله من الكتاب والسنة ومصادر اخرى، كتاب والسنة والإجماع والقياس وبعض المصادر المختلفة عليها على حسب المذهب الفقهي، لأن المذاهب أحيانا بتختلف في أصول الاستمداد. المجمع عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، خلاص؟ طيب ليه احنا بنقول الاستمداد مهم جدا؟ حضرتك دكتور طول عمرك بتدرس طب، خلاص؟ فعندك التصوراتك المنهجية هي الطب، فأنت أي حاجة بتثبت بالتجريب، خلاص؟ فبقول لك مثلا صاحب الشريعة حرم كذا، صاحب الشريعة أباح كذا، طب تقول لي إيه؟ الاستبدان ده مش يعني مثلا الخمرة، ليه الخمرة حرام؟ على فكرة لو أنت شربت طبيا كمية صغيرة جدا جدا جدا من الخمرة ممكن متسكرش، خلاص؟ فأنا بقول لك إيه؟ هو طبيا ده صح؟ صح؟ ناحية تجريبية؟ آه. كل السجاير نسبة، لو أنا حضرتك لا مؤاخذة لا مؤاخذة شربنا حشيش بكمية بسيطة جدا، هل ده هيؤذي بالعقل؟ لا، تفضل فايق ومتزن وكمان مبسوط، خلاص؟ والشريعة ما بتعترضش على الانبساط ولا ايه؟ كده خلاص؟ فبقول لك انت عايز تخرج بيه تقول لي يبقى الحشيش حلال، ربنا ممكن يحرم حاجة ملهاش ضرر ملهاش ضرر يا اخي يبقى حلال. فبقول لك والله كل اللي انت قلته ده اسمه ايه؟ هري ما بين قوسين، لانه استمداد المسائل بتاعت الحلال والحرام مش من اللي انت عملته، والعكس والعكس. يا مولانا عايزين نعرف الحكم، الهلال جه ولا لا؟ هلال رمضان الدنيا غايمة، الفقيه بيقول لك ايه؟ الشهر هلال رمضان، عايزين بكرة عيد ولا نكمل رمضان؟ احنا تعبنا في الصيام كده. يقول لك مدام مش شايفين الهلال يبقى ايه؟ 30. طب يا بيه ما نسأل بتوع الفلك، بتاع الفلك عنده تلسكوبات، عارف تلسكوب؟ عارف تلسكوب؟ وعنده رياضيات وعنده حاجة اسمها تصحيح مكورات وتكوير مسطحات وحساب دقيق جدا، وهابل ممكن يجيبه التلسكوب اللي بيطير ممكن نعرف منه. فبقول لك والله حضرتك أنا بتاع فقه، يعني مش بتاع فقه، يعني الأحكام الشرعية عندي لا تثبت إلا بالطريقة اللي قال عليها صاحب الشريعة، فإحنا لا نثبت الأهلة إلا بالنظر بالعين. طب ما شفتهوش، اذا غم عليكم الهلال فالشهر 30. طب وليه؟ ما ربنا وسع علينا، ما ده استمداد خاطئ. ما فيش حد بيقول ده، قول ضعيف جدا جدا عند الاحناف انه ممكن بالاستعانه بالحساب الفلكي. واحد يقول لك ايه؟ طب شوف جهل، خلاص. طب نقول له لا، ده اسمه خلط بين العلوم، الفقه استمداده غير كده. واحد يقول لك ايه؟ طب انا افيدك معلومه، بالفلك ممكن نقول الكلام ده مظبوط 100%، ده انسان حتى ما يعرفش فلك لانه مستحيل يتعرف اي حاجه فلكيه دقه 100%، مفيش كده. الناس بتفتكر كده بسبب ان ايه؟ النتيجه اللي بيلاقي فيها مواعظ تحت دي في الغالب بتوافق معظم الحاجات اللي هو بيقولوا له عليها، فبيتصور ان هي مضبوطه. بس اي حد دارس فلك يعرف ان حركه الشمس للقمر عباره عن 16 حركه عشوائيه حوالين بعض، يعني مش هي كوره بتلف حوالين بعضهم كده، لا ده هم الاثنين بيتحركوا إليبسد في مساحه عشوائيه بحاجات 16 عامل مختلف لتحديد مكان القمر والشمس، فلا يمكن تحديده فلكيا بدقه، ولو كان يمكن تحديده بدقه برضه لا. ليه؟ لان صاحب الشريعه في استمداد الاحكام الشرعيه قال لو الهلال غم عليكم فافعلوا كذا. قاعد يقول لك ايه؟ ما كانش يعرف، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال ايه؟ ما كان من امر الدنيا فمرده اليكم وما كان من امر الاخره فمرده الي. يعني استمداد امر الاخره منين؟ رؤيه الهلال من امر الاخره ولا من امر الدنيا؟ لو انت تقول لي عايز ازرع او ما ازرعش اعمل مصلوح محصول ولا ما اعملش، ده مش من امر الاخره. فمحمد صلى الله على محمد قال ايه؟ فما كان من امر الدنيا فمرده اليكم. فحضرتك تحدد بقى بالطريقه، تقول لي امشير زعبير بتاع اي حاجه فتزرع وتقلع، ده حاجه جميله جدا. مش شرع هو قال لو الهلال غم عليكم ففعلوا 1 2 3 4، يبقى مصدر الاستنباط بتاع الفقيه هو الكتاب والسنه والاصول الاخرى اللي هو على حسب اصله اللي احنا بنقوله الاصول الاخرى، عشان في اختلاف ما بين المذاهب الفقهيه السنيه في الاصول. فمثلا في اصل عمل اهل المدينه عند المالكيه مش موجود عند الاحناف، والاحناف عندهم اصل ثاني مختلف عن بقيه المذاهب، بس اللي مجمعين عليه الكتاب والسنه والاجماع والقياس. خلاص الاستدلال ايه؟ الاستدلال ان انا انت استعين بالعلم كده. انا فين استعانه دي؟ الاستمداد هو انا باخد مسائل الفني دي منين. فانا لو انا راجل بتاع فقه فباخد المساله، فانت قلت لي مثلا ايه طلعت مثلا كذا مفيده، يعني مثلا مثال قلت لي احنا ليه بنصلي ناحيه مكه، احنا ليه بنصلي ناحيه مكه؟ حد يجاوب يا اخوان، قولوا يعني اقترحوا. ما يعني المقام اللي احنا فيه ده بيسموه مقام تعلم، يعني انت تقول فيه وتغلط وبراحتك ومحدش هيحاسب، احنا اللي حاسب على المشاريع كلها. ايه ان صاحب الشريعه امر، بدل ما احنا قعدنا 15 سنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اصحابه قعدوا 15 سنه بيتوجهوا ناحيه بيت المقدس، تم تغيير القبلة خلاص فبقت ايه؟ مكه. فاحنا بنصلي ناحيه مكه ليه؟ عشان استمداد المسائل الشرعية من الكتاب والسنة. فالكتاب قال للنبي غير قبلة اللي انت كنت عليها اللي انا قلت لك الاول، يعني استمداده كلام الله عز وجل، قال له غيرها ولم يطرأ شيء في الحكم ده قاعد معانا ما تنسخ. فاحنا بنصلي ناحية مكة. واحد يقول لك انا اقول لك احنا بنصلي ناحية مكة ليه بقى؟ فيقول لك من ناحية الفيزيائية مكة السنتر بتاع الارض، فالماجنتكس بتاعة الارض لما انت بتتجه الناحية دي بتظبط الماجنتيك بتاعك. خمس مرات في اليوم والليله لما انت تقعد سبع اجزاء يلمسوا الارض بتفرغ، عارف حضرتك ال بتاع الساعات، فانت بتفرغ طاقتك السلبيه في الارض بتقوم منتعش مظبوط وبتاع. كلام شكله يقول لك بص الاسلام سبق جميع الماجنتكس وبتاع. فاحنا بنقول هذا الكلام بين قوسين هري. ليه؟ لان استنداد الاحكام الشرعيه منين؟ عشان كده احنا بنقول مبادئ العشرة دي بتوفر عليك كم من الهري غير محدود. استمداد الاحكام الشرعيه منين جاي؟ من كتاب السنه. رب العزه قال في القبله بقى ايه ازاي؟ هو قال لك عشان يريحك، قال لك وما جعلنا القبله التي كنت عليها. ما والا لما تيجي تدرس عربي تعرف ان ما والا ده ان هو مفيش غير كده. ما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه بس. فالمفاجأة ان هو الحكم ايه؟ تعبدي واحد. يعني قال له 15 سنة صل ناحية بيت المقدس، بعد كده قال له ايه؟ خلاص صل ناحية مكة، انا عرفتك ان انت عبد مطيع انت والصحابة اللي معاك بس كده؟ بس كده. يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو والصحابة كانوا بيصلوا عشان الماجنتكس ولا عشان هو امر الهي؟ يقولك عشان الاثنين. طب ما الماجنتكس بتاعتهم باظت في ال 15 سنة الاولين ناحية بيت المقدس، ولا الكره الارضيه كانت في السنتر ما شغل. فده تعليل لحكم لم يرد على لسان صاحب الشريعه، بل هو افتئات على صاحب الشريعه، لان انت جاي بتستمد علم من علم تاني. خلاص احنا بنصلي ليه ناحيه مكه؟ صح موضوح. لانه رب العزه امر محمد صلى الله عليه وسلم الصحابه انهم يصلوا ناحيه الكعبه بس. واحد يقول لك طب ما العلم قال لنا يا اخي، ما بقول لك هنيجي لما نيجي ندرس مع بعض علوم انسانيه طبيعيه هفهمك ان العلم اللي انت بتسميه علم ده ظني زي اي حاجه تانية، فما فيش القطعيه اللي بتتكلم عليها. وعشان نزيد الطينه بالله، لو انا راجل عندي عياذا بالله انا وانتو عندنا خشونه في الركب او كبرنا شويه في السن فخلاص بنصلي على كرسي، انا كده هقعد اشحن لغايه ما اموت وافرقع؟ ده انا لو لمبه ما فرغتش كل يومين. فتخيل انا هقعد مش هركع خالص ومش هسجد لمده 20 30 سنه. مش في واحد بيقعد 30 سنه ما بيسجدش؟ عارف لمبه موفره نور، مفيش شحنات، مفيش تسريب، ولا انا كل شويه ارمي ارضي عشان اسرب عشان ما اصعقش الباقيين؟ ملهاش علاقه. ده استنداد خاطئ في الفيزياء واستنداد خاطئ في الصلاه، ده خلط ما بين استمدادات العلوم. خلاص وقس على ذلك إلا الأحكام اللي صاحب الشريعة قال إن هي معللة. فقال لك الخمرة حرام عشان بتسكر، فلو حاجة اسمها مش خمرة عند العرب وأسكرت تبقى حرام برضو، لأن كلمة خمرة دي معناها إن متجابة من العنب. طب لو عملتها بالتفاح أو بالبصل ما حرام برضو عشان هي خمرة؟ لا، عشان هي مسكر. طب احنا عملنا حاجة مركبة إيثانول وبنشمه كله مثلا، لو أسكرت بندرسها في علم النفس بتاع الإدمان، مواد ذات أثر نفسي، أي حاجة بتغير في الصيغة المزاجية بتاعتك أو في توازنات إفرازات معينة تبقى إدمان. بتشم كله، بتشم شرابات زميلك في السكن، بتضرب أفيون، حشيش، كوكايين، أمفيتامينات، كلها أي حاجة، كل ده حرام شرعا إلحاقا بالمسكرات. خلاص كده يا اخوانا؟ طيب الاستمداد حكم صاحب الشريعه، ايه الفايده ان انت تعرف حكم صاحب الشريعه؟ برضه تقدم الاولى على الاولى. والاخطر من ده، بدل ما تدرس علم لمده 10 سنين او 15 علم 15 سنه وتفاجئ ان هو حرام شرعا، بس هو علم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء قال ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. يعني انا ممكن اقعد ادرس علم واسمه علم عند علماء الاسلام ويطلع حرام؟ امال ازاي علم؟ صفة العلمية مش مالهاش أي علاقة عند المسلمين بالحلال والحرام. يعني مثلا مع التحفظ على الأمثلة اللي أنا هقولها، مثلا الموسيقى علم ولا مش علم؟ عند الغربيين مش علم، وده هنقوله في المقدمات إن شاء الله في العلوم الإنسانية الطبيعية، ده humanities في الأرتس في الفنون. عندنا دول الحضارة العربية الإسلامية علم، الموسيقى علم. أي حاجة تصدق عليها هذا التعريف إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل هو علم. أي إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل هو علم، اسمه يقين، علم. فبتاع الموسيقى ده بتقول له اعمل لي نغمة حزينة بيجيبها، نغمة سعيدة هات لي فرح شعبي أو مهرجانات بيجيبها، يبقى هو عارف المقادير الموسيقية والأوزان وبتاع. عالم يا مولانا ولا مش عالم؟ عالم، عنده إدراك جازم للواقع مطابق للواقع عن دليل، يبقى عالم. حكم الموسيقى إيه؟ عند المذاهب الأربعة حرام. يعني انا بدرس علم ولا مش علم؟ علم. حلال حرام؟ حرام. طيب السحر عالم ده ولا مش عالم؟ عالم. خفاها ولا ما خفاهاش؟ خفاها، مش اللي هو خفة اليد، واحد بستعين بالجن بالفعل خلاص، يبقى ده ساحر. ساحر ده ولا مش ساحر؟ ساحرة ولا مش ساحرة؟ ساحرة. عالم ولا مش عالم؟ حلال ولا حرام؟ كفر، بس ايه؟ عالم. انا راجل بلعب شطرنج خلاص، شطرنج علم وليه مدارس وليه تقييم دولي وليه مسابقات عالمية، وحاجة مضبوطة جدا. المذاهب الأربعة التحريم عدا السادة الشافعي عندهم قول بالكراهة بشروط. الشطرنج ده جميل، كش ملك، حلو وحش، يعني مش يعني أي حاجة من الأحكام دي غير داخلة في حكم الشرع. إيه؟ ما هو أنت ده يدرس في الفقه، يدرس في الفقه. لكن إحنا بنقول إيه؟ بنقول إيه؟ كونه علم، الشطرنج علم قطعا قطع. اي حد تجرب فترة يلعب شطرنج يعرف ان هو علم دقيق وليه افتتاحيات ووسط ونهاية وتاكسكس واستراتيجي، حاجة دقيقة جدا خلاص، وكتب كتير ومحاضرات ومدارس خلاص. بس في الاخر الاربع مذاهب يعني الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على التحريم، حاشة السادة الشافعية عندهم قول بالكراهة، ده تدرسه في الفقه، في الفقه. لكن احنا بنضرب مثال خلاص وهكذا. طيب انا راجل بدرس كوافير قطط، كوافير قطط مجرد اسمه مزين بيسموها اللي هو بيعمل فرم للقطط، كوافير ده حاجة حلوة ولا وحشة؟ جميلة، والقطة بيبقى شكلها وعاملة شعرها كده. علم ده ولا مش علم؟ قطعا علم، عشان يعرف الشعرة جاية كده والألوان والصشوة وما ما يحرقلكش القطة وهو بيصرح لها، ده علم. حلال وحرام على حسب بقى تفريعه، ده مباح، القطة اقتناعها مباح، قطعا مباح خلاص. طب ان انا اجملها ده حاجة عيب؟ لا. ينفع الرجالة يشوف القطة وهي حلوة؟ ينفع، ما فيش مشاكل، يبقى مباح. طب تركيبه فضله ادرس ده ولا ادرس هندسة؟ الفضل تدرس هندسة احسن من ان انت تسرح للقطة، لكن الاثنين بيجيبوا فلوس وعلم، علم خلاص. طيب اسرح القطط، مدرب كلاب بلدي، ده علم ولا مش علم؟ تفسح الكلب ده مش علم؟ خلاص. حكم صاحب الشريعه حلال ولا حرام ولا واجب؟ لانه في علم واجب لازم كل الناس تعرف، اللي احنا بنقول العلم العيني لازم انت تعرف قدر منه، ولا بد زي تصح صلاتك، تصح طهارتك لو انت بالغ عاقل او انت بالغ عاقل لازم تعرف ده. الجزء بتاع بقى في علم مستحب دراسته، علم مباح تدرسه عادي، وفي علم ايه مكروه ان انت تدرسه، وفي علم يحرم. خلاص طيب، فلازم تعرف ده قبل ما تخش في العلم عشان ما تلبسه في الحيطه. اخيرا مسائل الفن. مسائل الفن ايه؟ فهرس مبسط للمواد الحاجات الاساسيه. يعني انا لما هندرس نحو مع بعض هندرس في ايه؟ فاقول لك الاعراب والبناء بتاع ايه، اقول لك اقسام الكلام، تعرف ان الكلام اسمه فعل وحرف، وبعد كده ايه الحالات الاعرابيه المختلفه اللي هي الحركات، فتعرف ان في نصب ورفع وجر وخفض وتسكين، وتعرف اشكالهم المختلفه حروف الفرعيه والاساسيه، وتعرف البناء، وتعرف حروف المعاني. لو قلت لك 10 20 حاجه دول فهرس العلم، تبقى انت عارف احنا هندرس ايه مع بعض. خلاص كده، لو انت عرفتهم دول في تلت ساعه عن اي علم تاخد فكره تشتري بكره. لو انت حسيت ان الموضوع انترستنج بس مش عارف تتورط، ممكن تاخد كورس 20 ساعه ما يزيدش، 10 جلسات كل جلسه ساعتين، اعلى نسبه تعلم في ال 20 ساعه دول، وخدت فكره في الاخر طلعت لا مش هو ده اللي انا عايزه. عشان كده احنا في كتير جدا لما بنخش الكليات، انت طول عمرك نفسك تخش تبقى مهندس، ليه؟ في خوذة ومعهم مسطرة، دول مهندس مدني، ما انت ممكن تلبس كهربا مش هتشوف لا مسطرة ولا مواقع ولا خوذة. مين او انت مش هتشوف اللي بتدرسه لغاية ما تموت، انت بتدرس الكترونيات ها وهكذا. في واحد يقول لك انا نفسي ابقى دكتور، اللي هو ايه؟ عيادة وبلط وسماع، ممكن تكون حاجة تانية، مش هتعمل كده خلاص وهكذا. فالقصد ان انت ايه، لو انت عرفت المبادئ العشرة بتاع اي فن يغنيك عن التورط. طيب ده حاجه يعني مدرجه على الانسو اللي انتوا هتقروه، ده مش تبعنا، ده تم تعديله، ده كان ترتيب المواد داخل المدرسه، تم تغييره الى نظام الاروقه، فحضراتكم لازم تعرفوا بعد كده نظام الاروقه. احنا هنتوقف لحظه واحده، نعمل كل حاجه دلوقتي. كده هنتوقف عند هذا الحد، صلي المغرب، ناكل حاجه بين قوسين خفيفة، مفيش حد ينزل يضرب ايه كطواجن بتاع، مفيش بلاش الحاجات دي، كوباية شاي، كيكة، حاجة بسيطة، اخطف شوية شيبس من زميلك من زميلتك. نرجع ان شاء الله نبدأ 6:30 المحاضرة الثانية، نكمل مع بعض ايه من اول القيم الحاكمة حتى ننهي الجزء الخاص بمقدمات طلب العلم. اي حد ما راحش لاخواننا ورا بتوعتي التسجيل والتنظيم يروح لهم لو سمحت، عشان هم عايزينه في كلمتين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم.